نرحب بفضيلة الشيخ بدر بن عيد بن طام العتيبي نائب مدير العام للمساجد في محافظة الطائف في هذه الليلة المباركة. أسأل الله جل وعلا أن نجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وسوف يقف فضيلته بإذن الله جل وعلا من الآن إلى صلاة العشاء مع شرح الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وبعد صلاة العشاء بإذن الله جل وعلا يقف فضيلته مع شرح الأصول الثلاثة. أسأل الله جل وعلا أن يهديه وأن يسدده وأن يجعله مهاديا مهديا، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أترككم مع فضيلته، شكر الله له وجزاه الله عنا وعن طلاب العلم في هذه المحافظة خير الجزاء وأوفاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. وهذه الرسالة من رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، تعنى بستة أصول مهمة ينبغي على طالب العلم أن يهتم بها. وأفضل ما يعنون أو تعنون به هذه الرسالة أن تسمى بانقلاب المفاهيم، أو مفاهيم مقلوبة أو مغلوطة. هناك مفاهيم قد قلبت وغولط فيها وتغيرت مذاهب الناس فيها، فأراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يبين لنا كيف أن الزمان يدور وأن المفاهيم تغير، كما جاء في الأثر: تصير السنة بدعة والبدعة سنة، وإذا غيرت قالوا غيرت السنة. فيذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ستة مسائل، على كل مسألة منها حصل العديد من النزاعات والخلافات ما بين أهل السنة وأهل البدع، ولكل مسألة منها عنوان سيذكر بإذن الله عز وجل في موطنه. وقبل البدء في التعليق على هذه الرسالة، ليعلم الجميع أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الإمام المشهور المولود عام 1510 للهجرة والمتوفى عام 260 للهجرة، المجدد لمن درس من معالم الدين في أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر، إمام مشهور وعلم من أعلام الدين، الذي ينبغي أن يعود طالب العلم إلى سيرته وسير سائر الأئمة المجددين، لأن المرء إذا حس بقصور في الزهد رجع إلى سير الزهاد، وإذا حس بقصور في العبادة رجع إلى سير العباد. ونحن اليوم بحاجة إلى أن نعرف سير المجددين الذين يحيي الله عز وجل بهم معالم الدين، ويرفع الله تعالى بهم شعار الملة، ويجدد الله تعالى بهم الإسلام. لأنه لا يشك عاقل بأن هذا الزمان زمان غربة، وقد قال عبد الله بن مبارك في زمانه: من لم يذق طعم الغربة فليس على السنة. فمثل هذه الأزمنة تتطلب أن ينشط طلاب العلم وأهل الفضل وأهل الديانة إلى تجديد معالم الدين، وإلى الثبات بشريعة الله عز وجل، وإلى محاربة المنكرات والبدع والمخالفات لأمر الله سبحانه وتعالى والثبات. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه بالصراع ما بين الحق والباطل، مع أن صاحب الحق ينبغي أن يستبشر وأن يثق بوعد الله عز وجل، ووعد الله تعالى صدق، والله تعالى لا يخلف الميعاد. فقد وعد الله عز وجل بالغلبة والنصرة والتمكين والظهور والرفعة في آيات عديدة لأهل الحق وأنصار دين الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، قدر ووعد وقسم، قدر ووعد وقسم من الله عز وجل بأن كتب الغلبة والنصرة لمن تمسك بدين الله عز وجل. فيمثال هذه المبادئ ينبغي أن تحضر معنا وأن نقرأ كثيرا في تراجم هؤلاء الناس، ونسأل أنفسنا: لماذا هؤلاء انتفع الناس بهم؟ لماذا هؤلاء جدد الله تعالى بهم؟ لماذا هؤلاء أقام الله بهم الشريعة؟ ماذا صنع رجلان أو ثلاثة رجال كابن باز وابن عثيمين والشيخ الألباني في العالم أجمع حتى أخذ الناس يصدرون بآرائهم وفتاويهم ومقالاتهم؟ لم يكن إذ ذاك تويتر ولا سناب شات ولا واتساب ولا هذه الأجهزة الإلكترونية، ومع ذلك يتناقل الناس أخبارهم وآثارهم وفتاويهم. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده، فبماذا فازوا وبماذا ربحوا وبماذا انتشرت مقالاتهم ومؤلفاتهم وآراؤهم حتى استفاد الناس منهم؟ هذا الذي ينبغي أن نراجع أنفسنا فيه حتى يستفيد، حتى نستفيد ويستفاد منا. تميزت مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بثلاث مزايا. تميزت مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بثلاث مزايا. المزية الأولى الاعتماد الكلي على الكتاب والسنة. المزية الأولى الاعتماد الكلي على الكتاب والسنة والأثر. وهذا سر أو سر من أسرار نجاح دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كما قال الله عز وجل: بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فشيخ الإسلام نصره الله بالدليل والأثر، وقال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم. فكذلك ينبغي أن نكون في كتاباتنا، في تغريداتنا، في خطبنا، في دروسنا، في تقريراتنا، في احتجاجنا، ألا نتخلى عن الكتاب والسنة، وأن ندعم جميع ما نقول بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الميزة الثانية من مزايا مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الاهتمام بأصل الأصول توحيد الله عز وجل. الاهتمام بأصل الأصول توحيد الله عز وجل، وتوحيد الله هو الغاية وهو القصد والمراد من دعوة الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، كما قال الله عز وجل: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن اهتم بشيء أكثر من ذكره. فمن أحب التوحيد واهتم بالتوحيد فسوف يكثر من ذكره في سائر أحواله وشؤونه، في كتاباته، في مؤلفاته، في خطبه، في مجالسه، في اهتمامه حتى ودعوته إلى الله عز وجل. لما كان يوسف عليه السلام رسول من الله، بعثه الله كما بعث سائر الرسل بالتوحيد، هو خبير وعارف وملهم وموحى إليه كذلك بتفسير الأحلام ويفسر الأحلام، لكن السؤال: هل تفسير الأحلام مهمة الأنبياء الأولى، أم أن هناك مهمة أولى؟ مهمة أولى، وهي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. فلما سئل يوسف عليه السلام في السجن عن رؤيا، لم يجب السائل عن تفسير الرؤيا، لأنه لا ينبغي أن يطرق أسماع الناس منا شيء قبل توحيد الله عز وجل، وهو إنما أرسل من ربه ليعلم الناس التوحيد لا ليفسر الأحلام. فلما سألوه عن الرؤيا لم يبادر بالجواب عن تفسير الحلم، وإنما قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فلا ينبغي أن يقدم على العلم الذي يعنى بالأول علم آخر. فكما أن من أسماء ربنا الأول، فالعلم بالأول هو أول العلو، وكما أن من أسماء الله الأول، فالدعوة للأول هي أول الدعوات، وكما أن من أسماء الله الأعلى، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، كما أن من أسماء الله تعالى الأعلى لقوله: سبح اسم ربك الأعلى، فكذلك ينبغي أن يكون أعلى العلوم هو علم التوحيد. لذلك ينبغي أن لا نقدم على التوحيد شيء، حتى باهتمامنا وعنايتنا. عندك عين مهتمة بالتوحيد، عندك أذن مهتمة بالتوحيد، عندك لسان لا يفارق التوحيد، عندك جوارح لا تتخلى عن التوحيد. لما صاح رجل في طرف الجيش قال: وأبي؟ التفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأمانة، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. جاءه رجل قال: ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فعنده قلب يهتم بالتوحيد، حتى الشرك وجوده على الأرض يتضجر منه قلب الموحد، ويهتم له ولأجله ولأجل زواله قلب الموحد. يقول لجرير بن عبد الله: من لي بذي الخلصة؟ يعني كأن ذي الخلصة الذي يعبد في جنوب هذه البلاد كأنه جاثم على صدر النبي عليه السلام حتى يزال. يقول: من لي بذي الخلصة؟ فيقول جرير بن عبد الله: أنا يا رسول الله، ولكني لا أثبت على الخير. فيدعو له النبي عليه السلام بأن يثبت على الخير ويذهب إلى ذي الخلصة ويهدمه. فوجود الشرك والسماع بأمر الشرك بأنه قد وقع يحرق قلب الموحد، ويجعل عنده همة لكي يزيل الإشراك بالله عز وجل ووسائل الشرك به سبحانه وتعالى. فشيخ الإسلام يدندن حول قضية التوحيد، أينما صنفت وأينما ألفت وكيفما خطبت، اجعل اربط كل هذه. الدين كله إنما جاء من أجل التوحيد، الدين كله بأدابه وأخباره وقصصه ومواعظه وأحكامه إنما جاء ليوصل بنا إلى التوحيد، الغاية التي من أجلها خلق الله الخلائق. فاجعل أمرك دوما يدور على توحيد الله. ولذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه تعالى من جلالة فضله وعلو علمه أنه كان ما يهمل جناب التوحيد أبدا، ومن سمع منكم دروس الشيخ وخطب الشيخ يجده دائما يقول في أول دروسه: أما بعد، فإن الله خلق الخلق لغاية عظيمة ولحكمة بالغة، خلقهم ليعبدوه. فيتكلم عن التوحيد ثم يبدأ يتكلم في الموضوع كيف ما كان هذا الموضوع اهتماما منه بجناب التوحيد. شيخ الإسلام محمد بن الوهاب التفسير تكلم عن التوحيد، مختصر السيرة تكلم عن التوحيد كما في الحديبية وغزوة الطائف، في الفقه اهتم بالتوحيد وأداب المسجد للصلاة، عرف فيها الإسلام وتكلم فيها عن النواقض وشرح فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت أينما وضعوك حتى لو في النحو واللغة العربية سق الناس إلى توحيد الله، أعرف لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله. وينبغي كذلك أن ندندن كيفما كنت، أينما كنت، كيفما كان تخصصك، فينبغي أن تربطه بتوحيد الله سبحانه وتعالى. الميزة الثالثة من مزايا مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب البعد عن التكلف، البعد عن التكلف. يتكلم بكلام يقرأه العالم فيستفيد، يقرأه طالب العلم فيستفيد، يقرأه العامي فيستفيد، يقرأه الرجل يستفيد، المرأة تستفيد، الطفل في الابتدائية: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهو لم يكن من المتكلفين، وقل وما أنا من المتكلفين. فينبغي لنا أن نهذب دعوتنا وأن نبسط أمر دين الله عز وجل للناس، ولا نجعل بيننا وبين الناس حواجز من مستوحش اللغة العربية ومن الكلام الغريب أو من الكلام المعرب أو من الكلام الأعجمي الذي دخل وسار بين الناس، وإنما نتكلم بالعبارة السهلة البسيطة اللينة التي يسمعها الجميع فيستفيدون منها. وهذه طريقة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مؤلفاته، يتبسط مع الناس ويتألفهم بالعبارات السهلة السلسة اليسيرة حتى يفقهوا عنه دين الله عز وجل. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيان واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. يعني سأبين لكم ستة مسائل فيها أمر عجيب، بينها الله أتم البيان وأوضحها الله تعالى أوضح الأسلوب، ومع ذلك يأتي من يغير هذه الواضحات، وهذا يدل على أن الأمر خطير، وعلى رأس الأمر التوحيد الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وخلق الخلق، والقرآن كله من أوله توحيد، من أوله إلى آخره توحيد. ومع ذلك ظهر في القرون المتأخرة من لا يعرف التوحيد، بل من يذم التوحيد ويصحح الشرك والعياذ بالله. وهذا من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب سبحانه وتعالى. ويفيدنا أيضا بأنه إذا غاب عن الناس العلم جاء الجهل، وإذا قصرنا في بيان التوحيد سوف يحضر الشرك، وإذا أحجمنا عن نشر السنة سوف تنتشر البدعة، وإذا قصرنا في نشر الطاعات أتت المعاصي والسيئات. ف فهو صراع بين الحق والباطل وصراع بين العلم والجهل. فأغرقوا الميدان، أغرقوا تويتر، أغرقوا سناب شات، أغرقوا الواتساب، أغرقوه بالحق، لأن الحق والباطل نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإن لم تحشى وتملى هذه البرامج والساحات والمجالس والمساجد والكتب والمطبوعات وما ينشر، إلا إن لم تملى بالسنة سوف يأتي البدعة، وإن لم ينشر فيها التوحيد سوف يأتي الشرك والإلحاد، وإن لم ننشر القرب والطاعات والهدى سوف يأتي الضلال والعياذ بالله. فهو صراع بين الحق والباطل، متى ذهب هذا أتى نقيضه. نعم. الأصل الأول، الأصل الأول كرما وفضلا افتح بين قوسين اكتب العلم، الإخلاص شرط الشرك، الإخلاص شرط الشرك، يعني باختصار الله تعالى بين الإخلاص والتوحيد، بين الإخلاص والتوحيد أتم البيان، وضده الشرك. من انقلاب المفاهيم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، من انقلاب المفاهيم أن الناس عادوا الإخلاص وأثنوا على الشرك. إن جئتم قلت يا فلان قل لا إله إلا الله ادعو الله، قال أنت تستحقر الأولياء، أنت ما تحب الأولياء، أنت دم الأولياء. وإذا دعوا إلى التوحيد اشمأزوا، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت، يعني يشمئزون من ذكر التوحيد. لكن الذي يشرك بالله ويستغيث بالبدوي ويستغيث بالجيلاني ويستغيث بغير الله عز وجل، هذا يعرف فضل الصالحين وهذا يعرف حق الصالحين، فأصبح المحمود مذموما والمذموم محمود عند هؤلاء. أليس هذا انقلاب؟ هذا انقلاب في المفاهيم. على مثل هذه الصورة كل ما سيأتي معنا من أصول نطبق عليه هذا الأمر. نعم. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، بل كل القرآن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع، وهو منقول في فتح المجيد في أوله، كل القرآن من أوله إلى آخره في التوحيد، من قل أعوذ من الحمد لله رب العالمين إلى رب الناس، مالك يوم الدين ملك الناس، إياك نعبد وإياك نستعين إله الناس. فالقرآن الكريم من أوله إلى آخره كله توحيد، لأنه إما بيان أسماء الله وصفاته وهذا توحيد، وإما الدعوة إلى إفراده بالعبادة وهذا توحيد، وإما الدعوة إلى الطاعات وهذه شعب التوحيد، وإما التحذير من الشرك وهذا نقيض التوحيد، أو التحذير من المعاصي وهذا شعب الكفر المخالفة للتوحيد، أو صفات أهل الإيمان وهذا صفات أهل التوحيد، أو صفات أعداء أهل الإيمان الذين هم أهل الشرك المناقض للتوحيد، أو قصص الموحدين أو قصص المشركين، أو مآل الموحدين الجنة أو مآل المشركين الذين هم الكفار. فإذا القرآن كله يعنى بتوحيد الله عز وجل، فقد بين الله التوحيد في القرآن الكريم أتم البيان. نعم. ثم لما صار على أكثر العامة، عبارة ثم لما صار ضعوا عليها مربع، اجعلوها في صندوق مربع، ستتكرر معنا في ستة الأصول كلها، في كل الأصول. ما معنى ثم لما صار؟ في الحاشية يكتبوا الانقلاب، انقلبت المفاهيم، هنا الآن صار الانقلاب. ثم لما صار يعني انقلبت المفاهيم. كل ما سيأتي معنا إن شاء الله من أصول يذكر في هذه الكلمة ثم لما صار، ثم لما صار، ثم لما صار. ما الذي صار؟ الذي صار أن التوحيد صار مذموما والشرك صار محمودا عند الناس لما ابتعدوا عن دين الله عز وجل. نعم. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، ما الذي صار على أكثر الأمة؟ صار غلبة الهوى، انتشار الجهل، البعد عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ابتعد الناس عن كتاب الله وعن سنة النبي عليه السلام وانتشر الجهل وغلب الهوى، عند ذلك يأتي إبليس وجنوده بكل بلية. نعم. أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم واتباعهم. نعم. يعني أصبح الآن الذي يدعو للتوحيد مذموما، أنت تستخف بالأولياء، تستحقر الأولياء، ما تعرف قدر الأولياء. وإذا قلت لهم والذي يدعو غير الله ويستغيث بالأولياء أصبح هذا محمودا فاضلا عارفا بحقوق الأولياء والصالحين قريبا منهم. ف المشركون الذين يستغيثون بغير الله يرون بأنهم أولى برسول الله منا، والذين يستغيثون بالبدوي والصالحين وعبد القادر الجيلاني يرون بأنهم أعرف بحقوق الصالحين من أهل التوحيد، وهذا من انتكاس الموازين. نعم. الأصل الثاني، الأصل الثاني قوسين، الجماعة والفرقة، الجماعة والفرقة. في شرع الله عز وجل الأصول جماعة، وأهل السنة هم أهل الجماعة، والإسلام دين جماعة، والنصوص تدل على الجماعة وتحذر من ضدها وهو الفرقة. تنتكس الموازين كما سيأتي معنا، فيصبح الذي ينادي الناس إلى جماعة واحدة لا يقول به إلا زنديق أو مجنون كما يقول الشيخ محمد رحمه الله. يعني الآن لو قلت لها المذاهب الأربعة اجتمعوا على مذهب واحد، وأنتم الفرق والجماعات والأحزاب تعالوا إلى كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله وألا نتبع إلا رسول الله، قال أنت مجنون، من يجمع الناس كلهم على مذهب واحد؟ فما يدعو الآن للجماعة الواحدة والمنهج الواحد وإلى المذهب الواحد إلا رجل مجنون أو زنديق عند هؤلاء، مع أن دين الله تعالى واحد، ورسوله واحد، وكتابهم واحد، ودينهم واحد، وربهم واحد، وسبيلهم صراط مستقيم واحد، بل القاعدة القرآنية أن الحق واحد والباطل متعدد، وهذه قاعدة قرآنية أن الحق واحد والباطل متعدد. إذا ذكر الحق أفرد، وإذا ذكر الباطل عدد. فصراط الله المستقيم يقابله سبيلان اثنان، سبيل المغضوب عليهم وسبيل الضالين. قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه واحد، واتبعوا السبل. قال يخرجهم من الظلمات متعدد إلى النور واحد. قال ثم جعلناك على شريعة من أمري فاتبعه، واتبع أهواء الذين لا يعلمون. فدل ذلك على أن الحق واحد. الآن لو تنادي الناس إلى سبيل واحد سبوك وشتموك وقالوا أنت مجنون أو زنديق، هكذا سيذكر الشيخ محمد رحمه الله. نعم. أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر ماذا حصل الآن؟ حصل الانقلاب. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار صار الآن الافتراق هو العلم. فعندما يكون عندنا يسمونها اليوم ظاهرة صحية، الرأي والرأي الآخر، تعدد الآراء والمذاهب، هذا عندهم ظاهرة صحية. لا والله، مين ظاهرة صحية، لأن القلوب إذا اختلفت اختلفت الأبدان، إذا اختلفت القلوب اختلفت الأبدان. والنبي عليه السلام نهى عن اختلاف القلوب ونهى عن اختلاف الأبدان حتى في الصلاة، قال لا تختلفوا فيضرب الله قلوب بعضكم ببعض، فدل ذلك على أن اختلاف القلوب شر. وهؤلاء يقول لا، ينبغي أن نفترق، فعندنا مذاهب وتعددية، ونؤمن بالتعددية، ونؤمن بالرأي والرأي الآخر. ليس هناك رأي محمود إلا رأي محمد صلى الله عليه وسلم، هو الصواب، من وفق إليه فقد هدي، وما عدا ذلك فإنه لا يقبل. لا يعني ذلك بطلان الافتراق في الفروع كما نبه عليه الشيخ محمد هنا، قال في أصول الدين وفروعه، فهذه مذاهب اجتهادية وشأنها أرحم وأخف، وإن كان قد يصل منها الحد إلى المنكر وإلى ما لا يقبل، وهو التعصب المذموم لأئمة المذاهب الأربعة. فهؤلاء الأئمة الأربعة مجتهدون، يصيبون ويخطئون، وليس أحد منهم حجة على الآخر، وليس الحق موكول بواحد منهم دون الآخرين، وإنما الحق في من كان معه قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان أسعد بالدليل فإننا نتبعه. وقد قال الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يدعها لقول أحد من البشر، بل من صدق اتباع الأئمة الأربعة الأخذ بالدليل، لأن الأصل المتفق عليه من بين الأئمة الأربعة طلب الدليل والحجة في الدليل، كتاب الله وسنة النبي عليه السلام. فأبو حنيفة يقول إذا خالف قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط، يعني خذوا بالدليل. هذا الكلام لأتباعه الأحناف ولعموم المسلمين عامة. الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، مالك يقول ما منا إلا راد مردود عليه إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد بن حنبل كلام كثير في السنة، لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري، وإنما عليكم بالأثر. فالأئمة الأربعة الأصل المتفق أو من الأصول المتفق عليها عند الأئمة الأربعة طلب الدليل واتباع الدليل ونبذ التعصب والتقليد. فلا يجوز الإنسان يتعصب لأحد من أهل العلم، وإنما عليه أن يظفر بالدليل والأثر. لما صار ما صار على أمة الإسلام من انتكاس ومن بعد عن العلم وغلبة الجهل والهوى، أصبح التعددية والفرقة، حتى أهل السنة جعلوهم ثلاث طوائف: ما تريدية وأشاعرة وأهل الحديث. هذا كله باطل، ليس هناك سبيل إلى سنة واحدة وطريق واحد ومذهب واحد. ليس لنا إمام متبوع نمتحن الناس على تبعيته واقتفاء أثره إلا محمد صلى الله عليه وسلم. بسبيل من؟ بسبيل أبي بكر وعمر وعثمان وأصحاب رسول الله، كما قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. وقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأصدق المؤمنين تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. اللهم استعان. نعم. الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة. أوساني اثنان: السمع والطاعة، شرطة الخروج، الخروج على ولاة الأمر، السمع والطاعة ويقابله الخروج. والحث على السمع والطاعة أصل من أصول الإسلام، ولا يخلو كتاب عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة إلا ويتكلمون فيه عن السمع والطاعة، فهو من أصول الاعتقاد، ليس نظاما سياسيا أو عهدا دنيويا، هو دين وعقيدة. كما نؤمن بأركان الإيمان وبأركان الإسلام والإحسان ومراتب الدين والكلام في القدر والصفات، كذلك نؤمن بأن هناك عقيدة عندنا اسمها السمع والطاعة. لمن؟ لمن ولاه الله تعالى علينا من المسلمين. نسمع ونطيع في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة علينا في غير معصية الله، فإننا نسمع ونطيع. حتى لو أننا أمرنا بمعصية لا نسمع ولا نطيع، ولا في الوقت نفسه لا ننزع اليد من الطاعة. حتى لو حملنا على المعصية وجلدنا عليها وضربنا عليها بل وقتلنا عليها على أن نفعلها ثم لم نفعل، لا نسمع ولا نطيع ولا ننزع اليد من الطاعة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول المأمون: القرآن مخلوق. وأحمد محمد يقول: أبد، غير مخلوق. ويخالفه في أمره، يقول: غير مخلوق، أنا ما أطيعك. لكن هل نزع اليد من طاعة؟ ما نزع اليد من طاعة. لما كان في السجن جاءه شباب متحمسون، قال: يا أبا عبد الله نخرج؟ يعني نسوي ثورة؟ ها؟ نخرج عليه؟ فقال الإمام أحمد: وأين تذهب السنة؟ هكذا قال، رواه ابن أبي يعلى في الطبقات: وأين تذهب السنة؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ فالسمع والطاعة أصل من أصول الاعتقاد، بيّنه الله عز وجل أتم البيان كما سيأتي معنا في عبارة الشيخ شرعا وقدرا. يعني سمعنا لولي الأمر ليس فقط الشرع يحث عليه، بل حتى قدر الله الكوني العام يحث عليه. ولذلك الدول الكافرة، هل هي بأئمة وخلفاء وسلاطين أو بدون أئمة وخلفاء وسلاطين؟ ها يا إخواني، بدون؟ هل هناك دولة بدون رئيس؟ إذن قدر الله، إذن وجود الولاية، كون هناك جماعة من الناس وعليهم والي يلي أمورهم، ليس فقط هو مما حث عليه الشرع، بل هو مما قضاه القدر، حتى قدر الله يحث عليه. لأن الفوضى هذه لا الله تعالى لا يرضاها ولا يرضاها، لا يرضاها لا قدرا وكونا، ولا يرضاها الله تعالى دينا وشرعا، فإن هذا مما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. الخروج على السلاطين والفوضوية، الله تعالى جعل جبلة البشر لا يستقيم حالهم ولا تستقر أوضاعهم إلا بجماعة وسلطان. حتى في الدول الكافرة لا بد أن يكون فوقهم سلطان، إذ لو كان على فرنسا أو أمريكا، لو لم يكن هناك سلطان ماذا يحصل في شأن الناس؟ ها؟ صار أضعفهم نهبا لأقواهم، كما قال المبارك رحمه الله تعالى: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم ساده، فلا يستقيم حال الناس إلا بسلطان وخليفة ووالي يلي أمورهم، وهذا الوالي لا قيمة له إلا بالسمع والطاعة. بل هذا ليس فقط في الجنس البشري، حتى في الحشرات والحيوانات والطيور، فالقطة لهم سرب، والضبا لهم سرب، والأسماك لها سرب، والنحل له سرب، فلا يصلح الكون فوضى. حتى في الحشرات والحيوانات والطيور والأسماك في البحار لا بد أن يكون لها قائد ينظم سيرها وينظم وضعها في الهجرة، في الانتقال، في الأمر، في النهي، في الحضور، في التفرق. فكذلك في البشر من باب أولى، وكذلك في المسلمين من باب أولى. إذن السمع والطاعة لولي الأمر وعدم الخروج عليه، هذا أمر أراده الله شرعا ودينا، وأراده الله كونا وقدرا وقدرا. بضد من ذلك الخروج ونزع الأمر ونزع اليد من ولي الأمر، هذا مخالف لأمر الله وشرعه وكونه وقدره وكونه العام. المؤسف انقلبت الموازين، أصبح الذي يثور على السلاطين ويشكك في الولاة ويخطب من على المنابر ويسب ويشتم ويدعو إلى التوراة، هذا هو البطل الهماء، وهذا هو الذي لا تأخذه في الله لومة لائم. وبالضد من ذلك الذي يأمر بالسمع والطاعة ويأمر بالصبر والاحتساب والعودة إلى الاستغفار والتوبة وعدم نزع اليد من الولاية، هذا يرون بأنه جبان وضعيف. هكذا يقول الشيخ محمد رحمه تعالى هنا في الرسالة التي معنا. أكمل. نعم. أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله له هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا وقدرا. ثم صار هذا التحول الأصل. الآن بدأ التحول. نعم. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ أكثر من يدعي العلم، يعني الآفة هذه لا يقع فيها العوام، الآفة هذه يقع فيها حتى من يدعي العلم، تجد أنه طالب علم وشيخ وعالم، ولكن للأسف تجرأ على السلطان وسب السلطان وحث على الخروج على السلطان وجابها السلطان، وهذا ليس من شأن العلماء. العلماء لا يثيرون الفتن والقلاقل، العلماء يناصحون، لا وكس ولا شطط. نحن اليوم بولينا بطائفتين اثنتين، إما طائفة تهين سلطان الله في أرضه، والنبي عليه السلام نهى على أن يهان السلطان، لا بد أن نعرف له قدره، لأن السلطان ومن السلطة السلطة العلمية والسلطة السلطة الملكية أو سلطة القوة والسلاح، لا سلطان الدنيا ولا سلطان الدين. سلطان الدنيا الحكام وسلطان الدين العلماء، لا ينبغي للمسلم أن يهين هذين الرجلين، لا العالم ولا الحاكم، لأنه إذا ذهبت هيبة الحاكم وهيبة العالم فقل على الدنيا والدين السلام. لا بد أن يعرف قدر الحاكم وأن يجل وأن يحترم وأن تؤلف القلوب إليه وأن يناصح. فنحن بولين بطائفتين اثنتين في هذا الزمان، إما رجل يؤلب على السلطان ويتبع معايبه وينشر مثالبه ويحث الناس بالخروج عليه والثورة عليه، وهذا والعياذ بالله سننه سنن الخوارج وهو مذموم. بالضد من ذلك رجل أصبح يصحح كل خطأ ويقر كل منكر ويسكت ولا ينصح، هذا والعياذ بالله شر وخطر حتى على السلطان نفسه. من الصادق؟ الصادق هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح بالسر للسلطان ولا ينزع يدا من طاعة، يكاتبه، يناصحه، يأمره، ينهاه، كما قال النبي عليه السلام: من أراد أن ينصح لي بي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذه بيده ولينصحه، فإذا أتمر وإلا فقد أدى الذي عليه. ولاة الأمر بأنفسهم وفي هذه البلاد خاصة لا يقبلون الذين لا ينصحون، بل يقولون لهم انصحوا، كاتبونا، بينوا لنا، اللي عنده نصيحة يأتي لنا، والبيبان مشرعة، وإن كان عندك قدرة وقوة على أن تناصح شفاهية ناصح شفاهية، أو خذه في مختصر وناصحه، أو ما عليك إلا أن تكاتبه برقية بالطريقة التي هو سنها وشرعها لنا، والبرقيات مفتوحة، لا يمانع أحد بأن يناصح، اذهب وناصح، ولكن بشرط العلم وبشرط الرفق. إن أردت أن تناصح لابد يكون عندك علم، وأن تكون الذي أنت تناصح من أجله على كتاب وهدى ونور وسنة. وعليك بالرفق لأنك تخاطب ذوي الهيئات وذوي المناصب وذوي الهيئات، انتقي لهم العبارات الجميلة، لا تتكلم معه كلام الزاجر الآمر الناهي، وإنما تكلم معه كلام الرفق واللين ومعرفة قدر السلطان. ويروى أن بعض أهل العلم زجر أحد الخلفاء فقال: يا هذا على رسلك، والله لست بأتقى من موسى وهارون، ولست بأشقى من فرعون، والله تعالى قال: فقول له قولا لينا. فإن قال قائل: ماذا نصنع بما روي عن بعض السلف من عبارات شديدة مع السلاطين؟ نقول: هذه العبارات الشديدة، الأول أنها بمحضر من السلطان، يستحيل أن تجد عبارة قاسية لأحد من السلف وهو في أرض والسلطان في أرض. وقد قال النبي عليه السلام: أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جاهل. فالأول أن هذا جرى منه عند السلطان، والسلطان كفيل بنفسه، ينتصر يعفو يعاقب بل ربما يقتل، المهم أنه موجود. أما أن تتكلم في بلد والسلطان في بلد فهذه ليست شجاعة ولا رجولة ولا مروءة، أن تتكلم في بلد وأنت في بلد. فالأول أنه بمحضر من السلطان. وأما الغلظة والشدة فقد قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في بعض رسائله أن هذا على ما جرت به عادة العلماء، على ما جرت به عادة الحكام من القبول من العلماء ومعرفة قدرهم، كالأثر الذي يروى بأنه: ماذا تقولون إن فعلت عن السبيل هكذا؟ فقال رجل: نقيمك بالسيف هكذا. وكما يروى أن أبو موسى الخولاني دخل على معاوية فقال: كيف حالك أيها الأجير؟ فكأن من حول معاوية غضبوا من هذه الكلمة، قال: دعوه هو أعرف بما يقول، يعني أنا أجير عند المسلمين، أنا أخدم المسلمين وأقوم بشؤونهم. وكما حصل لعمر بن عبد العزيز أو هارون الرشيد قال لسفيان الثوري: إني أحبك في الله، فقال سفيان: وأنا أبغضك في الله. هذه قوة شجاعة، من يقولها؟ لكن هذا الكلام إنما جرى لقبول أمثال هؤلاء الخلفاء من أولئك العلماء مثل هذا القول، ولما عرف من هؤلاء العلماء من الصدق ليس عن غشش أو خديعة أو تعالي أو إذلال للسلطان، وإنما لما كان بينهم من محبة وأخوة وصدق. ولذلك مهما حصل من بينهم من نزاع وخلاف أو كلام قاسي إلا أنهم يعرفون لهم فضلهم ويعرفون لهم قدرهم ولا ينزعون يدا من طاعة. إلى عهد قريب يروى بعض الأخبار والقصص ما فيه فظاظة على بعض من بعض أهل العلم على بعض السلاطين وولاة الأمر في المجالس الخاصة، ولكن قبلوا منهم لما هم يعرفون من صدق هذا العالم في النصح، وأن غلطته علي لما أغلظ علي إنما أغلظ علي عن محبة وعن شفقة، عن محبة وعن شفقة وعن حرص على الإسلام والمسلمين. إذن يجاب عما يروى عن بعض السلف من عبارات قاسية على بعض السلاطين أن هذا كان بمحضرهم، والثاني أنه لما عرف وعهد من السلاطين معرفة قدر أهل العلم والقبول منهم وصدق العلماء فيما يقدمون من نصائح. نعم. جزاكم الله خير. الأصل الرابع: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. بين قوسين: العالم والجاهل، من العالم ومن الجاهل، من العالم ومن الجاهل، هذه كلها أصول ودعائم اضطربت فيها المفاهيم. أصبحنا اليوم نؤمم ونصدر وننشر لمن هم جهال، والعالم الذي عكف في محرابه وقرأ الصحيحين والحواشي الصفراء وتكلم بحدثنا وأخبرنا وش أخبار الشيخ فلان، قال مسكين دروسه جالس دروسه يدرس، استحقار له ما كأن شيء، وهو يقرأ الصحيحين ويقرأ كتاب الله. والذي يقوم يتكلم بالإيدولوجية والفيسيولوجية ويتكلم عن الحماقات الخائبة هذه، يقول: الله ما شاء الله عليه، فلان مفكر، فلان ما شاء الله مثقف، فلان ما شاء الله كلامه. ومن يثرثر بالساعات في القنوات ويتكلم لرى بأنه عالم. والذي يقول: قال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالأثر ويأتي بالخبر ويأتي بالصحيحين، نرى بأنه جاهل ومتخلف ورجعي، ليس عنده دين. فهذا أليس هذا من انقلاب الموازين؟ هذا من انقلاب الموازين. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن هذا الجنس يسمونهم أهل الكلام، وأهل الكلام يتكلمون بالجدل، الجدل والخطل والهبل والكلام الذي لا يفيد ولا يسمن ولا يغني من جوع، فيرون بأنهم هم الحذاق، وفي الحقيقة هم أبلد خلق الله عز وجل. وإذا أقبلوا على الموت كلهم يعض أصابع الندم على ما أمضى من عمره في هذا الكلام، كما قال شاعرهم: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ما عندهم إلا قيل وقال، كلام غير مفيد. لكن طالب العلم صاحب العلم يبقى معه العلم هذا ويفيده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الحموية عن هذا الجنس: أوتوا علوما وما أوتوا فهوما، وأوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فالتوفيق، كل التوفيق، هو قال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال صاحب النونية: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. فهذا هو العلم الصحيح الذي فيه قال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم. وأما ما يسمى بالفكر أو علم الكلام أو الثقافة إن لم تكن على كتاب الله وعلى سنة رسول الله فلا بارك الله فيها ولا نفع بها. نعم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحا لعلكم تراجعون الحواشي التي علقت بها على ستة الأصول، تراجعون هذه الصفات مذكورة وهي عدة عديدة ليست بالقليلة، من أبرزها تقوى الله ومراقبته، من أبرزها الوقوف على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها لزوم السنة، منها الاهتمام بأصول الإسلام، التوحيد والسنة. فهذه علامة العالم، الوقوف عند محارم الله هذه علامة العالم، الجد في الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس الخير هذه صفة العالم الحق. نعم. جزاكم الله خير. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، ثم صار هذا أغرب الأشياء. هذا الآن صندوق. نعم. ثم صار انقلب الآن. نعم. وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، كعلم الكلام وعلم الذوق والتصوف وما وقع في العصور الأخيرة مما يسمى بالفكر أو الثقافة، هذه إن لم تكن من كتاب الله ومن سنة رسول الله فليست علما وإنما هي البدع المضلة. نعم. وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. نعم. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. الأصل الخامس: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. بين قوسين: أولياء الله وأولياء الشيطان. بين أولياء الله شرطة أولياء الشيطان، يعني جواب السؤال: من هو الولي؟ لو سألت موحد صاحب سنة من هو الولي، وسألت صوفي قبوري يستغيث بالأولياء والصالحين من هو الولي، إن جئت عند صاحب السنة قلت من هو الولي، يقول لك الولي هو العابد التقي المتبع المتمسك بالوحي. وأما هذا القبوري المنحرف عن دين الله تعالى إن سألت من الولي، قال: الولي الذي يجري الله تعالى على يده خوارق ويطير في الهواء ويمشي على الماء ويعلم الغيب ويتصرف في الكون ويأتي بعجائب الصفات. فعندهم الولي يصفون بصفات بدعية لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعلوا أولياء الشيطان هم الأولياء الحق، وأولياء الرحمن عادوهم ولم يستنوا بسننهم. بعد الأذان نقرأ إن شاء الله. الأصل الخامس: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينه وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هم يسمون الأولياء أحباب الله، يسمون الأولياء أحباب الله من غلاة المتصوفة، يسمونهم أحباب الله. نسألهم سؤال: من هم أحباب الله؟ هم يعتقدون بأن أحباب الله هم الذين يطيرون في الهواء ويتركون بعض التكاليف ويدعي لنفسه الولاية ويدعي علم الغيب ويستغاث به، هذا عندهم أحباب الله. نقول غير صحيح، أحباب الله جاء تفسيرهم في كتاب الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، يعني إذا أردتم أن تكونوا فعلا أحباب الله فاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الولي الصادق هو المتبع، الولي الصادق هو المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الولي الصادق الذي يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وآية في سورة المائدة وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ومن صفات هؤلاء القوم أنهم يؤمنون بالله، فإذا أولياء الله هم أهل التوحيد، أولياء الله هم أهل الإيمان الصادق الذين صدقوا في الإيمان بالله عز وجل والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم أولياء، هؤلاء هم أولياء الله عز وجل. نعم. وآية في يونس وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا تفسير للولاية، تفسير الولاية أنهم يؤمنون بالله ويتقون الله عز وجل. ومن قرأ في ما كتب عن بعض أولياء أهل البدع يسمونهم الأولياء يجد عندهم من مخالفة أمر الله والوقوع في الشرور والمنكرات، وقد ذكر جملة من ذلك أبو الفرج بن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس، يدعون لأنفسهم الولاية ويشربون الخمور ويشربون الحشيشة وربما لا يصلون الفرائض وربما لا يتوضؤون للصلاة وربما العياذ بالله يقعون في الفواحش ويقولون نحن أولياء الله، وربما لا يصلون ويقولون الصلاة لي لكم أنتم أيها العامة أما أنا لا أصلي. ولماذا لا تصلي؟ قال لأنكم أنتم بحاجة إلى ما يصل بكم إلى الله، أما أنا لست بحاجة أنا وصلت. ويسمونها مرحلة اليقين، ويرون بأن الولي قد سبق النبي والرسول. يقول شاعرهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فيرون بأن الأولياء سبقوا حتى الأنبياء، ويقول قائلهم: لقد خضنا في بحر وقف الأنبياء على ساحله. فهذه ليست ولاية، هذا بلاء والعياذ بالله، هذه ولاية شيطانية ليست ولاية ربانية وليست على الحق والعياذ بالله. أولياء الله هم المؤمنون بالله، أولياء الله هم المتبعون لسنة رسول الله، أولياء الله هم الذين يتقون الله عز وجل في السر والعلانية، هم الذين يقومون بأمر الله عز وجل، هؤلاء هم أولياء الله، هم الذين يجاهدون في سبيل الله. فهذا من معاني الولاية الصادقة، الجهاد في سبيل الله، كما سينبه عليه الشيخ محمد رحمه الله تعالى في آخر هذه المسألة. نعم. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم. نعم. ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم. والمراد بالجهاد مطلق معنى الجهاد، جهاد الكلمة، جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هناك من بعض الدراويش المتصوفة من لا يأمر ولا ينهى ولا يرى الجهاد بالسيف والسنان ولا يرشد إلى الخير، وإنما يميل للتبذل والتعبد والتنسك وغالبها بالبدع والمنكرات ويرى بأنه على خير. أما صاحب السنة لا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدل الناس إلى الخير ويحذرهم من الشر، وإن فتح الله تعالى باب جهاد بالطريقة الشرعية الصحيحة شارك مع المسلمين وجاهد معهم بالسيف والسنان، فهذا هو شأن المؤمنين وأولياء الله الصادقين. نعم. ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. بين قوسين الاتباع شرطة التقليد، الاتباع شرطة التقليد. من هو المتبع الحق ومن هو المقلد وما المطلوب منا؟ وأيها المحمود، التقليد والجمود والتعصب لأئمة المذاهب أم اتباع الدليل وطلب الحق بدليله؟ المحمود هو أن نستجيب لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو العالية الرياحي: سؤالان يسأل عنها الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فنحن أمرنا بأن نرد الأمر إلى الله وإلى رسوله، وهذا الأمر عام لعموم المسلمين، والأمر بالطاعة عام لعموم المسلمين بأن نطيع الله عز وجل وأن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما صار على الأمة ما صار من غلبة الجهل وانتشار البدع، خرج أقوام وجعلوا بينكم وبين كتاب الله وسنة رسول الله حاجز، وهؤلاء هم المتعصبة من أتباع المذاهب، المتعصبة من أتباع المذاهب، من أتباع أبي حنيفة النعمان ومالك وشافعي الشافعي وأحمد بن حنبل، متمذهبون. قالوا للناس لا تنظروا للكتاب ولا للسنة إلا للبركة والأجر فقط، لكي تنال الأجر اقرأ القرآن أو اقرأ السنة، أما أن تأخذ منها حكما فلا، هذا بعيد عنك. ليه ما أخذ حكم من كتاب الله وسنة؟ قال أنت لم تعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص، وما نزل بمكة وما نزل بالمدينة وقواعد اللغة العربية، فيأتون بشروط وضوابط. يقول الشيخ محمد هنا قد لا توجد مجتمعة في أبي بكر وعمر، كأنهم يقولون للناس لا يحق للإنسان أن يرجع إلى الكتاب والسنة حتى يتوفر فيه الشروط التالية، ثم يسوقون شروط تعجيزية يزعمون بأنها لم توجد في أحد من البشر إلا في أربعة. من هؤلاء الأربعة؟ الأئمة الأربعة في الفقه، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء نعم لهم الحق أن يأخذوا من الكتاب والسنة، وأما البقية، البقية ليس عليهم إلا أن يقلدوا أحد هؤلاء الأربعة. هل هذا كلام حق؟ الجواب لا. هؤلاء والعلماء كثير، ليس فقط هؤلاء الأربعة، فقد كان قبل هؤلاء الأربعة أربعة غيرهم. كان الليث بن سعد في مصر، وسفيان الثوري في العراق، والأوزاعي في الشام، ومالك بن أنس في المدينة، بل كان قبلهم السبعة من فقهاء المدينة عليهم رحمة الله تعالى، وكان قبل السبعة هؤلاء أصحاب رسول الله. فليس الفقه محكور ولا محصور في أربعة، وإنما فقهاء الإسلام كثيرة، وإن كان هؤلاء الأربعة قد تميزوا بأن مذاهبهم قد انتشرت واعتني بها وأصبح لها أسس وأصول وقواعد وأتباع. وليس التمذهب بحد ذاته عيب، التمذهب ليس بحد ذاته عيب، إنما العيب في التعصب، إنما العيب في التعصب. وإلا لو أردت أن تتفقه على مذهب مالك ودرست كتب المالكية وتفقهت عليها لا تثريب عليك ولا عيب، فلازال العلماء يتفقهون على مذهب مالك بن أنس، ولكن من تفقه من المحققين على مذهب مالك بن أنس يطلب الدليل وينتصر للدليل، وإذا جاء قول عن مالك يخالف قول رسول الله يأخذ بقول رسول الله أم يأخذ بقول مالك؟ يأخذ بقول رسول الله، كمن؟ كابن عبد البر رحمه الله تعالى من أئمة أهل الأثر والحديث، ومع ذلك لا يرى التقليد، بل قال في أبيات مشهورة لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين دعاثر وجنادل. البيهقي رحمه الله تعالى من أتباع من الأئمة؟ الشافعي، حتى قيل بأنه ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا البيهقي، فله منة على الشافعي رحمه الله تعالى لأنه انتصر لمذهبه بالأثر. مع ذلك كان يتبع الأثر، بل في مسألة المسائل قال والشافعي يقول بها وإن لم ينص عليها، والشافعي يقول بها وإن لم ينص عليها، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا قد صح، إذن هو مذهب الشافعي. وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كذلك المحققين من أتباعه كشيخ الإسلام ابن تيمية كان ينتصر لمسائل لم يقل بها أحمد بن حنبل، لكن مع الدليل، ويقول هو قول أحمد بن حنبل وعليه أصول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، لأن أصوله اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا يا إخوان عدة مقامات ينبغي أن تدرك، لا بد علينا من اتباع سنة النبي عليه السلام وأن ندور مع الدليل حيث دار، ولا يعني ذلك أن ننخلع من الأخذ عن العلماء والتأسي بالعلماء والاقتداء عن العلماء، بل من قال أنا أتبع الكتاب والسنة ولا أخذ عن العلماء نقول هذا كلام الزنادقة، وهم اليوم في تويتر وفي غير تويتر يقولون هذا الكلام، يقول لا تنظروا للأئمة ولا العلماء ولا أبي بكر وعمر وعثمان، هؤلاء بشر يصيبون يخطئون. إذا ماذا نصنع؟ قال نحن مباشرة نأخذ من الكتاب والسنة ونترك العلماء، نقول هذا قول باطل، بل نحن نأخذ من الكتاب والسنة بمثل ما أخذ به أبو بكر وعمر وعثمان، لا نشد عنهم، فإن قلنا بقول لم يقل به الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين فهذا القول قول شاذ، حتى لو كان هو بحسب فهمي من كلام الله وكلام رسول الله، لأن رأيهم لي خير من رأي لنفسي، رأي الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لي خير من رأي أنا لنفسي، لأنني قد أخطئ ولا أصيب ما كان عليه أصحاب النبي عليه السلام والتابعون لهم بإحسان، وكذلك الأئمة عليهم رحمة الله عز وجل لابد أن نأتسي بهم. أين المذموم؟ المذموم هو التعصب والجمود على المذهب وحجب الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يخص به طلبة العلم أن هؤلاء المتعصبين حجبوا الناس عن الكتاب والسنة، وجعلوا المرجع في الفقه لكم إلى أربعة. يا ليتهم وقفوا عند ذلك، لأنهم لو وقفوا عند ذلك لا بأس، رضينا بأحمد بن حنبل، رضينا بمالك، دعوني أنا ومالك، دعوني أنا وأحمد بن حنبل لأكون كأحمد بن حنبل، يعني بركة لو كنت أنت نسخة أحمد بن حنبل وهذا نسخة مالك بن أنس وهذا نسخة الشافعي، بركة. المشكلة والمصيبة أنهم حجبوا الناس عن الكتاب والسنة بدعوى قصورهم عن فقه كتاب الله وسنة رسول الله، ثم حجبوا الناس عن الأئمة الأربعة وقالوا أنت أصلا لم تصل إلى رتبة الأئمة الأربعة، ماذا أصنع؟ عليك أن ترجع إلى المحققين في المذهب وأن تختار من أقوالهم. فحجبونا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، وحجبونا عن أقوال صحابة رسول الله، وحجبونا عن أقوال التابعين وأتباع التابعين، وحجبونا عن أقوال أئمة الأربعة، وأبعدونا إلى أقوام جاءوا في قرون متأخرة قالوا هؤلاء هم المحققون في المذهب وهم المعتمدون للمذهب، فما عليك إلا أن تأخذ بأقوالهم واختياراتهم. والمؤسف أن أقوال كثير من المتأخرين ليست من أقوال أئمة المذهب، ولا قال بها أحمد ولا مالك ولا الشافع ولا أبو حنيفة، ولا قال بها السلف الصالح، فظل كثير من الناس بسبب الجمود على المذاهب من كتب المتأخرين. إذن لا بأس بالتمذهب على مذاهب الأئمة الأربعة، ولكن من غير تعصب، فإن جاءنا الدليل قلنا به وأخذنا، وإلا قلدنا العالم ولنا في ذلك سعة ومندوحة، كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. رحمه الله، جزاكم الله خيرا. هذه ستة الأصول لعلكم أدركتم مراد المؤلف رحمه الله تعالى من بيانها، أن هناك أمور قد أخطأ الناس فيها فصوبوا الخطأ وخطأوا الصواب ورأوا بدعة السنة والسنة بدعة والشرك توحيد والتوحيد شرك، فكأن المؤلف رحمه تعالى أراد أن يصحح أغلاط الناس، وهذه صفة الغرباء الصادقين كما جاء في بعض تفسير الغرباء، هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، يصلحون ما أفسد الناس. هذه ستة مسائل. الشيخ رحمه الله تعالى له أيضا تتمة على هذه المسائل الست، بلغت أكثر من 50 أصلا، أكثر من 50 أصل جمعتها كلها في رسالة واحدة وعلقت عليها بحواشي، وهي مطبوعة ومنشورة كذلك في الشبكة، فلعلكم تراجعونها. كلها تدور على هذا المبدأ، أصول واضحة في الكتاب والسنة، جاء أهل الضلال فبدلوها وغيروها وجعلوا الحق باطلا والباطل حقا، ويفطنكم الإمام رحمه الله تعالى لبيانها بهذه الرسالة المختصرة بحق رواية لها بالأسانيد السماعية وبالإجازة عن مشايخ إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أجيزكم أن تروها عني هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب ثلاثة الأصول، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه الرسالة المختصرة لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هي رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، وهي رسالة غنية عن التعريف، من أشهر رسائل الإمام عليه رحمة الله عز وجل، تكلم فيها عن مبادئ أصول التوحيد وما لا يسع المسلم جهله من دين الله سبحانه وتعالى. بدأ رحمه الله تعالى بقوله بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. لما قال رحمه الله اعلم رحمك الله، هذا من الأدب في الخطاب ومن حسن الأسلوب بالترفق مع المتقبلين والسامعين والمدعوين، فكان رحمه الله تعالى يسلك هذه الطريقة في كل مؤلفاته، وهذا من باب الإحسان إلى النفوس، والنفوس جبلت على محبة من أحسن إليها، فمن تكلم معك بكلام حسن فهو حري بأن يسمع له. فكذلك صنع شيخ الإسلام في رسائله أن يتكلم بالعبارة اللطيفة الخفيفة للنفوس حتى تصغي لما سيقول عليه رحمة الله عز وجل. نعم. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه تسمى المسائل الأربع، هذه تسمى مسائل الأربع، وأول هذه المسائل الأربع العلم، والعلم يقدم ولا يقدم عليه، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وبدأ بقوله لله للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فدل ذلك على أن المسلم يجب عليه أولا أن يقدم العلم، لأن الله تعالى لا يعبد بالجهل وإنما يعبد بالعلم. ولذلك كان أول شروط لا إله إلا الله العلم المنافي للجهل، فدل ذلك على أن هناك قدر من العلم لا يصح الإسلام إلا به، ولا يعذر الإنسان بفواته وجهله، فدل ذلك على أنه يجب على المسلم أن يتعلم حقيقة لا إله إلا الله، ويتعلم ما لا يصح الإسلام إلا به. ما هي العلوم الواجبة؟ العلوم الواجبة ثلاثة: علمك بالله، وعلمك برسول الله، وعلمك بدين الله. ما عدا ذلك من العلوم لا يجب عليك، إلا ما كان متعلقا بهذه العلوم الثلاثة، فإن كان متعلقا بهذه العلوم الثلاثة فإنه يكون له حظ من الوجوب أو الآكدية، وإلا فلا يجب عليك من العلوم إلا هذه الثلاث. ومن أين جاء بهذه الثلاث؟ لماذا ليست أربعة أو خمسة؟ جاء بها من أين؟ من النص. وأين النص؟ كتاب السنة. وأين السنة؟ حديث القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلم معرفتها. يكثر في كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التقسيمات، والتقسيم أسلوب علمي رائق يستطيع المرء من خلاله أن يوصل المقصود إلى المستهدفين والطالبين، أن يقسم المعلومات بأن يوصل المطلوب إلى المستهدفين والطالبين. والتقسيم ليس أمرا بالتخرص أو بالتشفي والتشهي، لا، التقسيم إنما يكون على أسس وقواعد علمية. فيقال على وجه الاختصار: للتقسيم طريقتان اثنتان، الطريقة النصية والطريقة الاجتهادية. التقسيم سبيلان اثنان أو طريقان اثنان، طريق نصي وطريق اجتهادي. الطريق النصي ما جاء النص بتقسيمه، ما جاء النص بتقسيمه، مثل ماذا؟ مثل أركان الإسلام، جاء النص بتقسيمها، مثل أركان الإيمان الستة جاء النص بتقسيمها، مثل مراتب الدين الثلاثة حديث جبريل الإسلام والإيمان والإحسان جاء النص بتقسيمها. فهذا تقسيم نصي لا يزاد عليه ولا ينقص منه، لا يزاد عليه ولا ينقص منه. أما التقسيم الاجتهادي فهو الذي يكون بالسبر والنظر، يكون بالسبر والنظر، بمعنى أن المجتهد والفقيه والعالم يسبر وينظر في نصوص الشريعة ثم ينتج من خلال هذا السبر والنظر الذي حمله على جمع النصوص والأحكام ومقاصد الشريعة إلى أن وصل إلى أن أقسام هذا الأمر إلى كذا قسم. هذا إنما جاء باجتهاده لما بذل الجهد والوسع في جمع كل أدلة الباب، مثلا في أسباب في أسباب الإرث، قرأ في كتب الفرائض وقرأ في كتب الحديث وقرأ في نصوص القرآن الكريم وفي السنة النبوية، فلما جمعها كلها واستقصى وبحث ونظر اكتشف بأن أسباب الإرث ثلاثة، فجمعها لنا في قوله أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فهذا جمعه. يأتي آخر ويقول لا، أنا أرى بأن أسباب الإرث أربعة. فالأمر الاجتهادي مظنة للزيادة والنقص ومظنة للاستدراك وتتبع من العلماء، ولكن الشرط فيه بعد السبر والنظر الجمع والمنع. ولذلك تجدون عبارة جامع مانع، هذا تعريف جامع مانع، هذا تقسيم جامع مانع. ما معنى التقسيم الجامع المانع؟ المراد به التقسيم الذي جمع جميع أجزاء المقسم ومنع من دخول غيرها فيه، يعني كفى ووفى، فجمع جميع أقسام المقسم ومنع من دخول غيرها فيه. كذلك التعريف يجمع جميع أجزاء المعرف أو دلائل معرفة المعرف ويمنع من دخول غيرها فيه، فيكون التعريف جامعا مانعا. إذن التقسيم الاجتهادي هو الذي يكون بعد بذل الوسع والجهد في جمع المقسمات. التقسيم الاجتهادي ينقسم إلى قسمين، التقسيم الاجتهادي ينقسم إلى قسمين: ما كان تقسيما اجتهاديا من مجموعة نصوص، وما كان تقسيما اجتهادي من نص واحد، من نص واحد، أي تأتيه بدليل واحد فيستشف العالم ويستنبط العالم من خلال هذا النص الأقسام. مثلا أقسام الناس في أوائل سورة البقرة، أقسام الناس في أوائل سورة البقرة كم أقسام الناس؟ ثلاثة، مؤمن وكافر ومنافق. هذه تقسيمات جاءت في نص واحد أم لا؟ في موطن واحد، يعني أراحتك من البحث في أدلة القرآن الكريم ومن أدلة السنة النبوية، جاءت في القرآن الكريم هذه أقسام الناس، إما مسلم كافر إما مسلم ظاهر وباطن، إما مسلم ظاهر وباطن وهذا المسلم، وإما كافر ظاهر وباطن وهذا الكافر، وإما كافر في الباطن مؤمن في الظاهر منافق، وهذا هو المنافق. هل هناك قسم الرابع كافر في الظاهر مؤمن في الباطن؟ لا. أبدا لا يكون ذلك، هذا لا يكون، وهذا رد على من؟ على المرجئة الذين يعتقدون بأن هناك أشخاص يفعلون الكفر ويقولون الكفر ولكن بواطنهم مؤمنة، هذا لا يكون إلا إذا خرج عن القصد بالإكراه فينطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا لا يكون قسيما، وإنما هي حالة استثنائية لا تكون إلا عند الإكراه. فإذا هناك تقسيم يأتي من نص واحد، وهناك تقسيم يأتي من نصوص عدة، أي هذين القسمين أقوى؟ الذي يأتي من نص واحد أم الذي يأتي من مجموعة نصوص؟ الذي يأتي من نص واحد. طيب، الأصول الثلاثة أو المعارف الثلاثة الواجبة هل جاءت من مجموع نصوص أم من نص واحد؟ من نص واحد. فإذا هذا تقسيم قوي لأنه يحاكي ويقارب التقسيم النصي. وقس على ذلك مسائل أربع، من أين جاءت هذه الأربع؟ من مجموع نصوص أم من نص واحد؟ من نص واحد، سورة العصر: إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن نص واحد استخرج الشيخ رحمه الله تعالى 4 مسائل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرفها، وعلى ذلك فقس في بقية الأمور المقسمة والشروط والأركان والفروض التي يذكرها العلماء، إنما جاءت بهذه الطريقة بالنظر إما للنص أو الاجتهاد، وإن كانت الاجتهاد إما لمجموعة نصوص أو من نص واحد. نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. على وجه الإيجاز، العلم إذا أكرمك الله تعالى به بكافة المعلومات الثلاث اعمل بها، فإن العلم مجرد تحلية لا يفيد حتى يكون يطبق ويعمل به، فإذا أكرمك الله بالعلم فاعمل به، ثم إذا عملت بالعلم ادعو إليه، ثم إذا دعوت إليه ينبغي أن تعلم بأن هناك شرط وقيد على هذه الثلاث كلها: الصبر على الأذى فيه. أي في الضمير يعود على ماذا؟ العلم. العلم ها؟ والعلم تعلق به الآن أمران من بعده، ففي سبيل التعلم أصبر، وفي سبيل العمل به أصبر، وفي سبيل الدعوة إليه أصبر. إذن الصبر قيد على كل هذه الثلاث. أنقل لكم فائدة وقد تكرر نقلها عن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهي من نوادره عليه رحمة الله عز وجل، إذ سمعته في شرحه لهذه السورة يقول: وفي هذه الآية أمر عجيب، وهو أن الله عز وجل قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عطف العمل الصالح على الإيمان، وعند أهل السنة الإيمان قول وعمل واعتقاد، فأفرد الله العمل بالذكر لجلالته، أفرد الله العمل بالذكر لجلالته، فهو من باب عطف الخاص على العام. فقال: إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاستخرج الله تعالى أو أخرج الله تعالى أو أفرد الله تعالى بالذكر العمل الصالح وهو من الإيمان، ولكن الله أفرده لأهميته. ثم قال: وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. التواصي بالحق عمل صالح أم عمل سيء؟ فهو داخل في العمل الصالح، ولكن الله أفرده لأهميته. قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر حق أم باطل؟ حق. فلماذا أفرده الله؟ أفرده الله لأهميته، يعني كأنك تفتح خزانة وراء خزانة، عندك خزانة كبيرة فتخرج منها خزانة أصغر، وهذه الخزانة الأصغر فيها صندوق أصغر، والصندوق الأصغر فيه جوهرة، هذه الجوهرة اسمها الصبر. قال شيخنا رحمه الله: فمن لا صبر عنده لا يتعلم العلم ولا يعمل بالعلم ولا يدعو إلى العلم. فالصبر قيد في هذه الأمور الثلاثة، وتفصيل الكلام عنه يطول جدا. وقد جاء عن علي بن طالب رضي الله عنه أنه قال: لا إيمان لمن لا صبر له، فديننا قائم على الصبر، فعليكم به. نعم. في الآية قال: إلا الذين آمنوا، اشتق منها المؤلف العلم، وعملوا الصالحات اشتق منها العمل، وتواصوا بالحق أخذ منها الدعوة، وتواصل بالصبر أخذ منها الصبر. طيب، الآية نصت على الإيمان، لماذا ذكر المؤلف العلم؟ العمل واضح، والتواصل بالحق واضح، والتواصل بالصبر واضح، لكن الإيمان لماذا لم يقل المسألة الأولى الإيمان؟ لأن الآية عبرت بالإيمان، والإيمان هو المرتبة العليا من العلم. الإيمان بالله هو المرتبة العليا من العلم، فالإيمان بالله علم بالله، الإيمان بالله علم بالله وإقرار بالله عز وجل، فالإيمان تفسير لمعنى العلم، والمؤلف جاء بالعلم على وجه العموم. نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. باب، الباب فاصل من فواصل الكتب عند المصنفين على طرائقهم في ذلك الحين، وهذه الفواصل للإيضاح والبيان ولشحذ الهمة على الإنجاز، إذ لو كان الحديث أو الكتاب كله سرد من غير تقسيم لا ربما دب الكسل على عن إيجازه وحال بينك وبين إنجازه. كذلك لا تدري لماذا المؤلف ذكر هذا الحديث وهذه الآية، لكن عندما يبوب يريد أن يبين الدليل والحكم والترجمة المرادة، وفي الوقت نفسه يفصل ما بين معنى ومعنى، فهي فواصل يضعها العلماء للتفريق ما بين حكم وحكم أو معنى ومعنى، وفيها أيضا شحذ للهمة على إنجاز المؤلفات. نعم. قال باب العلم قبل القول والعمل، أي لابد أن تقدم العلم على القول والعمل. يقول بعض مشايخنا، وهو شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعد العياف فقيه الطائف ومفتيها حفظه الله تعالى وبارك في عمره، يقول أصل فساد الناس في الإخلال بهذين الأمرين أو بأحدهما، أصل فساد الناس في الإخلال بهذين الأمرين أو أحدهما أو أحدهما، بمعنى أنه إما أنه يعلم ولا يعمل، أو أنه يعمل ولا يعمل، فهذا أصل الفساد. والأصل أن تعلم وتعمل، تعلم أولا ثم تعمل ثانيا. نعم، فالمنعم عليهم يعلمون ويعملون، والمغضوب عليهم يعلمون ولا يعملون، يعملون يعلمون ولا يعملون، عندهم التوراة، خبراء بالتوراة ولكنهم لا يعملون. والضالون يعملون، يعملون ورهبانية ابتدعوها. ها؟ نعم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية، هم يعملون ولكنهم على غير علم، ولذلك ضلوا صاروا من أهل الضلال. نعم. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. أصل رسالة ثلاثة الأصول من نظر فيها هي مجموعة رسائل جمعت في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فصارت رسالة واحدة، فهذا قسم والآن قسم، وسيأتي معنا قسم الحنيفية وما يتعلق بها، ثم يأتي بعد ذلك الأصول الثلاثة إلى خاتمة الكتاب، فهي مجموعة رسائل جمعت في عهد المؤلف رحمه الله ثم صارت رسالة واحدة انتفع بها خلق كثير. وكان كثيرا رحمه الله ما يرسل بها أو ببعضها، كان كثيرا ما يرسل بها أو ببعضها، يعني يرسلها للحكام والعلماء وعامة الناس والوجهاء يذكرهم بدين الله عز وجل. الآن الشق الثاني أو القسم الثاني من هذه الرسالة، وهي تسمى المسائل الثلاث. والمسائل الثلاث هذه لم تأتي كذلك جزافا من الشيخ محمد رحمه الله، فهو إمام مجتهد يدقق في تصانيفه، يدقق في تصانيفه، وإنما جاءت لبيان حقيقة الإسلام. فعنوان القسم الثاني حقيقة الإسلام. عرف الشيخ محمد الإسلام في رسالته في شروط الصلاة بتعريف، ما هو؟ من يعطيني إياه؟ الإسلام ما هو؟ الاستسلام لله بالتوحيد، بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك، كم هذه؟ ثلاث. هذه الثلاث ستأتي معنا الآن، هذه الثلاث ستأتي معنا، سيأتي معنا التوحيد، ويأتي معنا الاتباع والانقياد بالطاعة للرسول عليه السلام، ويأتي معنا المسألة الثالثة البراءة من المشركين. فإذا المراد بهذه المسائل الثلاث بيان حقيقة الإسلام، وقليل من نبه على ذلك. فإذا المراد بهذه المسائل الثلاث بيان حقيقة الإسلام بأنها توحيد لله عز وجل، وتوحيد الطاعة لرسول الله، والبراءة من الشرك وأهله. نعم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إذا المسألة الأولى طاعة الرسول أو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما عنون لها هو في الثالثة، قال من أطاع الرسول ووحد الله. فالمسألة الأولى في طاعة الرسول واتباعه، في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. والدليل قول الله عز وجل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فمن كمال فضل الله عز وجل على الناس أن أرسل إليهم رسلا، هذا من فضل الله، رحمة من ربي عز وجل. وإلا الله تعالى أعدل وأرحم بأمته، قادر على أن لا يرسل إلى رسول واحد محمد بدل آدم فيصبح هو أبو البشر ويصبح هو رسول البشر ونبي البشر عامة، ولكن من رحمة الله عز وجل وحكمته أن أرسل رسلا. عندما أنزل أبوهم عندما أنزل أباهم آدم إلى الأرض، ثم انحدرت من صلبه الأنبياء والرسل والبشر، ثم اصطفى من بينهم محمد صلى الله عليه وسلم فكان خاتم المرسلين. الله تعالى بعث في كل أمة رسول، وكان من قبل يسوسهم الرسل، يعني كرؤساء المحافظات وأمراء المناطق كان على كل بلد رسول ونبي من الأنبياء، يسوسهم أنبياءهم كما قال النبي عليه السلام على كل بلد نبي، وما من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسول حتى جاء النبي عليه السلام فختم الله به الرسالة. فالرسل رحمة من ربي عز وجل، وإلا حجة الله تعالى قائمة برسول واحد، حجة الله تعالى قائمة برسول واحد، ولكن من كمال فضل الله عز وجل أن جعل من بعد كل رسول رسول يأتي بدين من سبقه، وهو توحيد الله عز وجل، وله شريعته، وله شريعته التي شرعها الله تعالى له. ولذلك جاء في الحديث إن معاشر الأنبياء أبناء علات، أمهاتنا شتى وأبونا واحد، ديننا واحد وأباء وشرائعنا شتى. نعم. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهذا فيه ديع التوحيد، الأصل الثاني التوحيد. والله تعالى لا يقبل الشريك مهما كانت رتبة هذا الشريك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. أفضل المكلفين، أفضل المكلفين الملائكة والرسل، الملائكة والرسل، ثم صالحي البشر من الجن، ثم صالحي المكلفين من الجن والإنس. فالملائكة والرسل مع فضلهم وجلالتهم لا يتخذ أربابا من دون الله عز وجل، فمن كان دونهم من باب أولى، من كان دونهم من باب أولى. يعني إن جاءك شخص واستغاث بولي أو برجل صالح وقلت له بأن هذا شرك، ها؟ قلت بأن هذا شرك، قال أنا أرى بأنه رجل صالح. قل الشرك ما يقبل حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، الله تعالى لا يقبل الشريك لا برجل صالح ولا بملك ولا بنبي ولا بولي ولا بشجر ولا بحجر ولا بمخلوق كيفما كانت رتبة هذا المخلوق، فالله تعالى لا يقبل الشريك. قال عز وجل عن نفسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فالله تعالى غني بنفسه سبحانه وتعالى. نعم. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله، من أطاع الرسول جاء بالمسألة الأولى، الأولى، ووحد الله جاء بالمسألة الثانية، الثانية. هذه قد نتفق فيها بأننا أتينا بالشهادتين، لكن هناك قيد مهم وهو معادات من حاد الله ورسوله، وهذا أمر عزيز غريب، أمر عزيز غريب يقل في قلوب الناس، يتفاوتون فيه. ورتبة أهل التوحيد أهل الكمال والفضل والجلال هم الذين يأتون بهذا الأصل وهذه المسألة، وهي العلامة الفارقة والصفة الكاشفة في صحة الانتساب والانتماء للإسلام، كما قال أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي: إذا أردت أن تعرف ميزان الدين في قلوب الناس فلا تنظر إليهم وهم يلهجون بلبيك لبيك ولا يزدحمون عند أبواب المساجد، ولكن انظر إليهم مع أعداء الله، فإن رأيتهم يوالون أولياء الله ويعادون أعداء الله فاعلم بأنه صادق المحبة لله عز وجل. وأما الذي يوالي أعداء الله ويؤانسهم ويجالسهم ويؤاكلهم ويشاربهم ولا ينفر منهم ولا يعاديهم فهذا كاذب في صدق محبته لله عز وجل. لو طعنوا في قبيلته ما قبل، لو طعنوا في فريقه وناديه كما هو عند بعض سفهاء المسلمين ما قبل، ربما استصاد غضبا عليك وهجرك وزبرك. لو طعنت في أمه وأبيه ما قبل منك، ربما هجرك وزبرك ونهرك. لكن يطعن في ربي عز وجل لا تغضب، لا تنتصر لله سبحانه وتعالى، هذا يشتم ربي. ولذلك الإمام أحمد رحمه تعالى مرة غض طرفه لما رأى نصراني، أغمض عينه قال لا أستطيع أن أنظر إلى شخص يسب الله، هذا يسب ربي عز وجل. الشرك مسبة لله، ولذلك الله نزه نفسه من الشرك، قال سبحان الله على لسان رسله، وقال وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال شيخ الإسلام محمد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد: فيه دليل على أن الشرك مسبة لله عز وجل، فدل ذلك على أن المشرك لا ينبغي للإنسان أن يواليه وأن يناصره وأن يقربه وأن يدنيه. نعم المعاملة مشروعة، الإحسان مشروع، لكن مع وجود البغض القلبي لأنه يسب الله عز وجل. فإن وجد مجال لهجره وزجره ومفاصلته فهذا من دين الله عز وجل، لا ينبغي أن نجحده، هو من منصوص كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الوصلة والقطيعة الهجرة والتودد هذا مبني على المصلحة والمفسدة. فإن وجد بأن في التلطف معه والتودد إليه وحسن التعامل معه مصلحة له وللإسلام فنعم، وإن وجد بأن معاداته ومفاصلته وهجره والبعد عنه من خدمة الإسلام والانتصار لدين الله فنعم، فانظر أين تضع هذا وأين تضع هذا، فكله من دين الله. ولا تظن بأن دين الله تعالى يصادم بعضه بعضا، وإنما لكل مقام مقال يناسبه. نعم، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. شوف يا أخواني، قال ولو كان أقرب قريب، وعد من بينهم الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة. تخيل أنك تبتلى في دين الله عز وجل وأن يكون كل هؤلاء ضد دين الله عز وجل. يقول القائل: وأجلس لوحدي فريد طريد، من معي؟ معك الله. شوفوا، من ترك الناس لله إذا كان يستحق الهجر وهجرت لله لست بخاسر، أنت رابح، بس بشرط أن يكون لله عز وجل وأن يكون على علم وعلى هدى وعلى نور. لا تستنقص الفضل عليك من الله عز وجل وقد تركتهم لله، فسوف يعوضك الله عز وجل بتسع جوائز. شوف فضل الله عليك، كما هو وهبها إبراهيم عليه السلام ووهبها محمد صلى الله عليه وسلم والعاقبة للمتقين، يعطيك الله الآن في هذه الآية فقط 9 جوائز إن كنت صادقا في مفاصلة أعداء الله من أهل الفسق وأهل البدع وأهل الكفر والشرك والوثنية. إن فاصلتهم لله وهجرتهم لله لا تخف، يعطيك الله 9 جوائز. اقرأ، كل جائزة نضع تحتها خط وفوقها رقب. نعم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، هذه الجائزة الأولى، يكتب الله الإيمان في قلبك، يكتب الله الإيمان في قلبك بأنك صادق ما تركته إلا لله، وإلا بإمكانك أن تماليه وأن تداهن في دين الله وتقرب أهل الكفر والنفاق والشرك والعياذ بالله. الجائزة الثانية، نعم، وأيدهم بروح منه، الثانية وأيدهم بروح منه، أنك لست بوحدك، سوف يؤيدك الله عز وجل وينصرك الله سبحانه وتعالى. إذن الثانية مؤيد من الله. ثالثة، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه ثالثة ورابعة، أن الله يدخلك الجنة وعدك بالجنة، وأن الله يضاعف لك الأجر ويعطيك جنات، ما هي جنة واحدة. انظر فضل الله على الذين يوالون في الله ويعادون في الله. نعم، ذلك جاء في الأثر: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. الدليل على أنك صادق في إيمانك الآن 4، أكمل. خالدين فيها، الخامسة، كتب الله لك فيها الخلود. ها، رضي الله عنهم، السادسة، الله يرضى عنك بفعلك وجميل صنيعك، أنك فعلت ذلك لله الله يرضى عنك بهذا الفعل. ها، ورضوا عنه، السابعة، أن الله يعطيك من الفضل الدنيوي قبل الأخروي ما يرضيك عنه، يعطيك الله من الفضل الدنيوي والأخروي ما يرضيك عن الله، أن الله يرضى عنك ورضوا عنه، يعني أنت ترضى عن ربي عز وجل. هذه 7. أولئك حزب الله، الثامنة، ضمك الله إلى حزبه. التاسعة، ألا إن حزب الله هم المفلحون، كتب الله لك الفلاح في الدنيا والآخرة. أرأيتم يا أخوان فضل الولاء والبراء، هذا أمر عظيم، ولذلك قصر فيه الكثير من الناس وهم بحاجة إلى إحياء هذا بالعلم والعدل والعقل، بالعلم والعدل والعقل، لا بالطيش ولا بالجهل ولا بالظلم، وإنما نطبق هذا الأصل هجرا ووصلا ولاء وبراء بالعلم الشرعي. وأنا أحيلكم على المجلد 28 من الفتاوى، المجلد 28 من الفتاوى، وهو كتاب الجهاد، ذكر فيه أصول عظيمة في هذا الباب، باب الولاء والبراء، ينبغي أن يقرأ. هذا أيضا يتعامل به حتى مع إخواننا، ليس قضية معاداة أعداء الله، كذلك من صدق التوحيد موالاة أولياء الله، وقد يكون من أولياء الله من أخالفه، أخالفه في مسألة، أخالفه في قضية، لكن تبتل به، هل أنت تنتصر لنفسك فيكون هذا قدحا في توحيدك، أم أنك تنتصر بالله عز وجل وتؤيده وتناصره وتعطيه قدر ما يستحق من الصلة ومن البر ومن حسن التواصل بين المسلمين. هذا امتحان لقلوبنا في ولائنا، وامتحان لقلوبنا كذلك في برائنا ومعاداتنا لأعداء الله. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله، أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. قيل بأن الحنيفية، من معاني الحنيفية من الحنف، والحنف هو الميل، تقول العرب أحنف الساقين أي مائل الساقين. فالحنيفية أولها لا إله إلا الله، أولها ميل، لأن لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، فكأنها ميل عن جميع ما يعبد من دون الله، ثم استقامة على توحيد الله سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله أولها نفي، وخاتمتها أو شقها الآخر أو ركنها الآخر الإثبات، الإثبات استقامة على التوحيد، والنفي ميل عن الشرك. ومن عجائب الألفاظ، ومن عجائب الرسوم والألفاظ ما يوافق المعاني، فعند الرسم لا إله إلا الله، فعند الرسم مائلة النفي، وأما الإثبات مستقيمة. وهذه من عجائب لا إله إلا الله اللفظية، ذكرتها في شرح لمنظومة إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن. فمن عجائب لا إله إلا الله أولها اللا مائلة، فدل ذلك على أنك تميل عن جميع عبادة غير الله، والإثبات مستقيمة وتستقيم على توحيد الله سبحانه وتعالى. أيضا من عجائبها أن لا ناقصة، إله ناقصة، لا ناقصة بالنسبة لإلا، وإله ناقصة بالنسبة لفظ الجلالة، فدل على أن جميع ما من دون الله ناقص، والله تعالى هو الكامل سبحانه وتعالى. أيضا العجيبة الثالثة من عجائب هذه اللفظة أن لا مخففة، وإله مخففة، وإلا مشددة، والله مشددة، فدل على أن ما سوى الله خفيف هزيل لا يستحق أن يعبد، والله تعالى شديد المحال هو الذي يستحق أن يعبد. وهذه من عجائب تركيب كلمة لا إله إلا الله. نعم. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا واضح. نعم، أعظم ما أمر الله به التوحيد، غاية خلق الخلق، وغاية بعثة الرسل، وغاية إنزال الكتب. نعم. فإن قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه، ودينه، ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه تقدمت معنا في المسألة الأولى من مسائل الأربع، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي العلوم الواجبة، وهي التي نسأل عنها في القبر، والتي يجب على المسلم أن يهتم بها وأن يعتني بها. نعم. فإن قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. ففرق بين الربوبية والعبودية: الربوبية الاعتراف لله عز وجل بصفات الخالقية، وأما العبودية فهو إفراده بالعبادة، الذي هو يسمى توحيد الألوهية. فأقسام التوحيد كم قسم؟ ثلاثة أقسام أكيد؟ نعم. مين بقسمين؟ اختلفتم، شايكم واحد يقول أربعة، ما الذي قال أربعة؟ ليش أربعة؟ ها؟ اعترف بالخالقية، إذا أنت اعترفت بالخالقية اعترفت بأنه موجود، أصلا لا تكون التقسيمات هذه إلا على موجود، إذ لو كان معدوما ما دخل في التقسيم. ها؟ ثلاثة توحيد إيش؟ والأسماء والصفات، واللي يقول اثنين وين فيه؟ اختلفتم؟ أنتم مختلفين الآن، واحد يقول اثنين والثاني يقول ثلاث، ها اختلاف؟ اختلاف تنوع، اختلاف تنوع، والتقسيم واحد، لأن توحيد المعرفة والإثبات يدخل فيه توحيد إيش وإيش؟ توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب توحيد. طيب، من أين جئتم بالتقسيمات الثلاث؟ الاستقراء. قلنا حنا قبل قليل قلنا التقسيم التقسيم يكون له اجتهادي طريقتان، نصي أو اجتهادي. لا يستطيع أحد منكم أن يقول التقسيم نصي، صحيح؟ لا يوجد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال التوحيد ثلاث أقسام أبدا، ليس نصيا لكنه اجتهادي. عندما كان اجتهاديا، هل هو اجتهادي من مجموعة نصوص أم من نص واحد؟ من نص واحد في أكثر من دليل. مثل ماذا؟ رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد الألوهية. هل تعلم له سمية؟ توحيد الأسماء والصفات. أول الفاتح القرآن الكريم الحمد لله، توحيد الألوهية، الصلاة لله، الرغبة لله، توحيد الألوهية. رب العالمين الربوبية. الرحمن الرحيم بشقيها الذاتي والفعلي، فالرحمن رحمن في ذاته، والرحيم رحيم بعباده، فهي صفة فعلية، فدل ذلك على أقسام التوحيد. طيب، من قسم التوحيد إلى قسمين، المعرفة والإثبات والقصد والطلب. قال بعض الإخوة هنا باعتبار، أي اعتبار هو؟ ما هو الاعتبار؟ لماذا قسموها مرة ثلاثة أقسام ومرة قسموها إلى قسمين؟ أي أحسنت، من قسمها إلى ثلاثة أقسام نظر إلى الخالق عز وجل، قال يا ربي أوحدك في ألوهيتك، وأوحدك في ربوبيتك، وأوحدك في أسمائك وصفاتك، فالاعتبار متعلق بالله عز وجل. ومن قسمه إلى قسمين نظر إلى المكلف، قال يا محمد وحد الله بمعرفتك وإثباتك، ووحد الله بقصدك وطلبك. فعرفتم الآن من أين جاء هذا التقسيم، لماذا مرة ثلاثة ومرة اثنين. من قسمه ثلاثة نظر إلى الاعتبار باعتبار النظر إلى الله عز وجل، فقسم التوحيد ثلاثة أقسام، فقال يا ربي وحدك في ربوبيتك، ووحدك في ألوهيتك، ووحدك في أسمائك وصفاتك. ومن قسم إلى قسمين نظر إلى المكلف، فقال أيها المكلف يجب عليك أن توحد الله في معرفتك وإثباتك، وتوحد الله في قصدك وطلبك. على ذلك جرى التقسيم. طيب، نعم. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم، وأنا وكل ما سوى الله، وكل ما سوى الله عالم. عالم، نعم، العالم هو العارف، أما العالم فهو المخلوق، وأنت بذاتك عالم، أنت بذاتك عالم، والكون عالم، والجن عالم، والشجر عالم، والحجر عالم، والطير عالم، وأنت بتركيبتك بنفسك منفردا عن سائر البشر، أنت بنفسك عالم، فيك مخ وفيك أعصاب وفيك شعر وفيك حلو وفيك مر وفيك، بل قال أهل العلم أنت نسخة العالم، أنت نسخة العالم العلوي والعالم السفلي، روحك من الملأ الأعلى من الأعلى، وبدنك من التراب من الأرض، فيك النور وفيك الظلمة، فيك الحلو وفيك المر، فيك الألوان، فيك سائر ما في العالم مما تراه موجود فيك أنت. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان لأقسام القرآن، فعجيب هذا المخلوق ابن آدم، فأنت واحد من هذا العالم، وما سوى الله عالم، وكل العالم مخلوق، والله تعالى هو الخالق. نعم. فإن قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضون السبع ومن فيهن، وما بينهما. قال بآياته ومخلوقاته بما عرفت ربك، قال بآياته ومخلوقاته، والكلام هنا عن المعرفة الذي هو الشق الأول من قسمي التوحيد، المعرفة والإثبات. أما القصد والطلب فهناك قيد لا بد فيه غير الآيات والمخلوقات، ما هو؟ القصد والطلب المعرفة والإثبات. قال عرفت بآياته ومخلوقاته، والمراد بالآيات والمخلوقات الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات السبع من فينا، هذه تتحقق، تستطيع أن تعرف بها الله، لكن توحيد القصد والطلب اتباع من؟ الرسل. إذن الحجج ثلاثة، الحجج ثلاثة، حجة رسالية، حجة عقلية، حجة فطرية. فلن نستطيع أن نأتي بتوحيد القصد والطلب إلا عن طريق من؟ عن طريق الرسل. وأما توحيد المعرفة والإثبات الذي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فإنه يأتي بمجرد النظر، يأتي بمجرد النظر والتفكر في مخلوقات الله، لأنه أمر ماذا؟ فطري. نجوم تزهر، بحار تزخر، عظام ورفات، أحياء وأموات، أفي الله شك؟ ما يشك في وجود الله تعالى أحد إلا على وجه المكابرة والمعاندة. فهناك أمر فطري غرسه الله في القلوب يقر بأن لهذا الكون خالق، وهذا ما يسميه أهل الكلام يسمونه دليل التمانع. فهناك فالعقل والفطرة تمانع أن هذا الكون وجد من غير موجد. فالمعرفة والإثبات تتحقق بماذا؟ بالتأمل والنظر في الآيات والمخلوقات. ولذلك ذكر الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وهذا يزيل عنك الإشكال لماذا لم يذكر الرسل الشيخ محمد هنا، لأن كلام الشيخ محمد هنا عن مطلق المعرفة، مطلق معرفة الله، وأما القصد والطلب فلا بد فيه من الرسل، وسيأتي معنا في الأصل الثاني وهو معرفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه المتبوع، ولا يعبد الله تعالى إلا بما شرع محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا ليس فيه تعطيل للحجة الرسالية، ولكن فيه بيان أن قسم المعرفة والإثبات جاء بالفطرة وبالعقل، جاء بالفطرة وبالعقل ومعه السمع. وأما العبادات والأحكام والتعبد لله فهذا لم يأتي إلا بالسمع، وتؤيده الفطرة والعقل، وتؤيده الفطرة والعقل. عندما نقلم الأظافر، عندما ينتف شعر الإبط، هذه جاء الأمر بها شرعا أم فطرة وعقلا؟ شرعا، هو الذي أمر بها، لو ما أمر بها النبي عليه السلام ما فعلناها، لكن جاء بها الأمر الشرع، وهي توافق العقل والفطرة أم تخالفها؟ توافق العقل والفطرة، فتأتي العقل والفطرة لها تبع. أما في باب المعرفة والإثبات فيعرف الإنسان ربه عز وجل حتى لو لم يأتي رسل، فإن الله تعالى جعل فيه الفطرة وجعل له العقل الذي يعرف بأن لهذا الكون خالق عز وجل. ولذلك الله تعالى احتج على المشركين بهذين الأمرين. أما في الفطرة فقال الله تعالى في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، أنا وأنت وأبو جهل وأبو لهب والسابق واللاحق كلنا قد حضرنا تلك اللحظات، وأخرجنا الله تعالى من صلب أبينا آدم وسألنا بهذا السؤال: ألست بربكم؟ وكلنا أجبنا، حتى فرعون أجاب قال بلى. ها؟ ألست قلنا؟ قالوا بلى، شهدنا. ماذا قال الله تعالى هم؟ قال: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، فقطع الله عنهم علائق العذر، ليس لكم عذر أن تشركوا بالله عز وجل، فقد أخذ الله عليكم العهد والميثاق وأنتم في أصلاب آبائكم. قد يقول قائل: لكن هذا العهد ليس بحجة علي. نقول: بل هو حجة عليك. لماذا هو حجة عليك؟ لأنك يوم القيامة تسأل عنه، تسأل عنه يوم القيامة. جاء في الحديث أنه يؤتى يوم القيامة بالرجل فيفدي نفسه من نار جهنم بعشرة أضعاف الدنيا، يعني يقول: يا ربي أطلقني من نار جهنم وأنا أفدي نفسي بهذا الملك. فيقول الله تعالى: قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا. فدل ذلك على أن العهد والميثاق أخذ علينا ونحن في أصلاب أبائنا أن نعبد الله ولا نعبد غيره. وهذا أيضا من المواطن التي ينبغي يتفطن لها. هناك من يظن بأن الفطرة إنما جاءت في المعرفة والإثبات، لا، الفطرة جاءت بالمعرفة والإثبات والقصد والطلب، جاءت بالمعرفة والإثبات والقصد والطلب. لكن كيف لنا أن نعرف ما يقصد به الله ويطلب به الله؟ هذا لا يكون إلا بالرسل. ولذلك بعث الله تعالى لنا الرسل، وإلا لو لم يأتنا رسل كيف نرضي ربنا عز وجل؟ نجتمع جميعا ونعرف بأن الله هو خالقنا رازقنا، لكن نقول: يا ربي كيف نرضيك؟ كيف نتعبد لك؟ لن نعرف نرضي ربنا ولا نرضيه ولا نتعبد له إلا عن طريق الرسل. ولذلك كانت الحجة الرسالية. العقل حجة كما قال الله تعالى عن كفار عن المشركين: وقالوا لو كنا أو نعقل لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم. ولذلك الله تعالى يحتج عليهم بالعقل: أفلا يعقلون، لعلهم يعقلون، لعلكم تعقلون، إن كنتم تعقلون. هذه كلها حجج على بني آدم. نعم. والدليل قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فرق المؤلف بين الآيات والمخلوقات، مع أن الآيات التي ذكرها مخلوقات أيضا، الليل والنهار والشمس والقمر، هذه مخلوقات، فلماذا جعلها آيات؟ جعلها آيات كما جاء في نص القرآن الكريم لأنها جلية واضحة لا تخفى على أحد من الناس. كل من على وجه الأرض لا بد أن يرى الليل والنهار والشمس والقمر، هذه واضحة. لكن وبقية المخلوقات ليس فيها آيات؟ ها؟ كل مخلوق أصلا آية، لكنها تظهر لبعض دون بعض. فالذي يشتغل مثلا في صيد البحار يرى من آيات البحر ما لا يراه الذي في البر، والذي يعيش مع الإبل ويعيش في البر يرى من آيات الجمال والبهائم ما لا يراه صاحب البحر، والطبيب الذي يفتق الأجواف وينظر في الأمعاء والقلب والرئتين يرى من آيات الله عز وجل ما لا يراه الغير، والذي يشتغل في الفلك والكواكب وأمور الكواكب يرى من أمور الكواكب ما لا يراه الغير. فإذا هنا كل مخلوق فيه آية، بل حتى أحيانا تكون هذه الآية حاضرة بين ناظرك لكنك مع فرط الغفلة والاشتغال وعدم التأمل لا ترى بأن فيها آية، ولكن لو دققت واعتبرت ونظرت لرأيت بأن فيها آية حتى في نفسك. الآن جميعنا ننظر في أنفسنا، ربما بعضنا ما فكر هذا التفكير، ما فكر ليش هذه اليد عظمتين، عظمة هنا عظمة هنا، ليه مي بعظمة واحدة؟ ها؟ لو كانت عظمة واحدة ما لففنا بها يمين شمال، ها؟ لكن لما كانت عظمتين صارت على شكل رقم 11 فكانت مبسوطة هكذا، ثم إذا استدارت صارت كما يقال حرف إكس أو علامة الضرب هنا وهنا. هذا إبداع صنع الله، فهنا آية تجلت لك الآن في نفسك عندما تنظر للحاجب. هذا الشعر منذ أن أنجبتك أمك وهو ما تغير، لا تحلقه كل أسبوع ولا كل شهر، وهذا الشعر تحلقه كل أسبوع أو كل شهر، ما بين هذا وهذا إلى 3 أصابع أو 4 أصابع. لماذا؟ ولماذا هذا ينبت وهذا لا ينبت؟ ولماذا جعله الله في أعلى العين؟ لماذا لم يجعله بجوار العين أو تحت العين؟ هذا كالمسلته، كالواقي، كالحامي للعين، حتى إذا انحدر عرق أو انحدر ماء تسلته وتزيله عنك. لماذا العين في التجويف ما جعل الله بارزة كالأنف؟ لماذا الأنف هذا العظم، لماذا رأسه غضروف؟ أرنبة الأنف غضروف لم تكن عظما وإلا كسرت أنوف الناس، لكن من نعمة الله لما كان أبرز شيء جعله الله تعالى غضروفا. لماذا اللعاب الذي بين شفتيك هو حلو أم مر؟ الجواب لا حلو ولا مر، عذب. إذا لو كان سكرا لمللته، ولا لو حط في فمك حلاوة نص ساعة تمل منها، وهي سكر لكن تمل منها. فلو كان اللعاب سكرا مللنا منه، ولو كان اللعاب مرا مللنا منه، ولكن جعله الله عذب تستسيغه الأفواه. هذا الصماخ الذي في الأذن جعله الله لزجا لاصقا مرا، يقي الأذن من الأقدار ومن الحشرات ويحميها من نعمة الله عز وجل. هذا القلب، العضلة هذه يحركها الله في بعض الناس 90 سنة عمره يحركها، لا بطارية لا كهرباء، ثم إذا وقفت لو اجتمع أطباء الدنيا ما أعادوها مرة ثانية تتحرك. فإذا شوف أنا لما تكلمت الآن ونحن نعيش وهي بين معنا ونعيش بها ما تأملنا هذا الأمر ولا عجائب صنع الله تعالى فيها. فكيف لو مررنا على كل قسم من أقسام جزء الإنسان؟ وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أقسام القرآن، جمع قسم لا جمع قسم، في كتاب التبيان في أقسام القرآن ذكر هذه الفوائد عن عجائب صنع الله تعالى في خلقة الإنسان. نعم. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم سخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم. والرب هو المعبود، يعني الرب هو المعبود يعني المستحق للعبادة، الرب هو المعبود أي المستحق للعبادة. نعم. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ففرق المؤلف رحمه الله تعالى بين الخالقية والاعتراف بالعبادة، لأن هناك من يرى بأن القسمين واحد، والصحيح فرق. توحيد الربوبية له معنى وهو الاعتراف بالخالقية وصفة الخالقية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة إلى آخره، والاستحقاق العبادة باب آخر هو توحيد التأله والألوهية وتوحيد العبادة وتوحيد القصد والطلب، وهذا أيضا باب آخر وقسم لا ينبغي أن يهمل وأن يغفل. نعم. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى عندنا مقدمتان ونتيجة. إثبات كون العمل عبادة, إثبات كون العمل عبادة, هذه مقدمة. إثبات كون العمل عبادة يعني أولا أثبت لي بأن هذا العمل عبادة, ثم إذا أثبت لي بأنه عبادة لا أصرفه إلا لله. النتيجة إن صرفت لغير الله فهو مشرك كافر كما يقول الشيخ رحمه الله. فإذا كل ما ثبت بأنه عبادة فلا يجوز أن يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. طيب كيف لي أن أعرف بأنه عبادة أو غير عبادة؟ تعرفه بالأمر والنهي, لأن مدار العبادة على ماذا؟ الأمر والنهي, ألا له الخلق والأمر. فكل ما أمرك به الشارع أن تصرفه لله عز وجل فصرفك إياه لغير الله يكون شركا, وهذا أمر لا يأتي إلا بالتعبد. إذ قد يكون هناك من المأمورات, يكون من المأمورات ما هو أمر عادي كالأكل والشراب, فكلوا واشربوا, فهل الأكل والشرب عبادة؟ ها؟ ليس عبادة, وإنما أمر عادي, لكن ما كان فيه نوع القربة والتقرب لله عز وجل هنا يكون عبادة. طيب كيف لي أن أعرف هو قربة أو ليس أمر عادي؟ قال أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن العبادة كل ما أمر به الشارع من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي, من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. لأن الإنسان في حركاته وفي جميع شؤونه كل ما تتحرك به أنت إما أن العقل يقتضيه, وإما أن العرف والعادة تقتضيه, وإما أن يكون عبادة. فعندما تضمأ وتشرب الماء هذا أمر يقتضيه العادة, ها؟ اقتضاء عقلي يقتضيه العقل أن من ضمأ شرب الماء. عندما تلبس اللباس ومثلا تمشي على عادة الناس يقال عنه بأنه أمر عادي, لكن عندما تقف مستقبل القبلة وتضع يديك على صدرك ثم تركع ثم ترفع ثم تجلس ثم تقول هكذا, ما هذا الأمر؟ هل العقل يقتضيه؟ هل العادة جرت به؟ ما الذي حملك عليه؟ العبادة دل ذلك على أنه عبادة, لأن الحقائق ثلاث: حقيقة عرفية وحقيقة عقلية وحقيقة شرعية, وهذه هي الحقيقة الشرعية التعبدية لله سبحانه وتعالى. نعم. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا, فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. من صرف منها لغير الله فهو مشرك كافر. قرن الإمام بين المشرك والكافر, فهل بين المشرك والكافر فرق؟ ها؟ من حيث الاسم هناك فرق, فالمشرك ما كان فيه معنى التشريك, وأما الكافر فما كان فيه معنى الجحود والرد والتغطية والستر إلى آخره. فمن حيث الاسم هناك فرق. طيب من حيث الأصل لا فرق, من حيث الحكم لا فرق. كم عندنا الآن؟ ثلاث اعتبارات. من حيث الحكم حكم واحد, كلهم وين؟ في النار, وإلى فكلهم خالدون في نار جهنم, وحلال الدم وإلى آخر ما ما ما ما ما يعرف من حكم الكافر في الآخرة. من حيث الأصل سيأتي الكلام عليه. من حيث الاسم المشرك ما يكون إلا في ما كان فيه معنى التشريك, فيقال فلان أشرك بالله عبد معه غيره. طيب لو أن شخصا أنكر البعث ما تقول فيه؟ مشرك بالبعث, كافر بالبعث. فمن حيث الاسم لا يركب, من حيث الاسم لا يكون فيه أن هذا يقال عنه مشرك من حيث الاسم. لكن من حيث الأصل هل هو مشرك أم لا؟ مشرك. أين وقع الشرك؟ اتخذ إله وهواه. فالمشرك كافر من عبد مع الله إلها آخر. أين وقع الكفر في إشراكه؟ لا, من وقع من من من من من عبد مع الله إلها آخر هذا ما حكمه, ما اسمه؟ مشرك. طيب هل يقال عنه كافر؟ أين وقع الكفر؟ في جحوده حق الأحدية لله عز وجل. وقع الكفر في جحوده حق الأحدية, حق الله أن يكون واحدا, وأنت جعلت مع الله شريك, فإذا هنا واضح بأنه مشرك كافر. نأتي عند من جحد البعث, من أنكر البعث, هذا من حيث المعنى اللغوي والاسم كافر لأنه أنكر ولا يظهر لنا في الاسم تشريك, لكن من حيث الأصل هو كافر مشرك. أما كافر فقد عرفنا من أين, من أين هو مشرك؟ مشرك لأنه ما حمله على جحد وإنكار البعث إلا هواه وقد اتخذ إلهه هواه فكان من ذلك أو كان بذلك مشركا. نعم. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو. علينا من كل آية أن ننظر ما وجه ارتباط عمل المكلف أن يقصد به الله عز وجل. قال ادعوني، فالدعاء وعمل المكلف طلب أن يقصد به الله سبحانه وتعالى، فعرفنا بأنه عبادة. فالمؤلف ينتقي من الأدلة ما فيه الأمر بأن يقصد بعمل المكلف الله سبحانه وتعالى. فإذا رأينا شيء من أعمال المكلفين يطلب منا أن نقصد به الله عز وجل اللي هو توحيد القصد والطلب، فما وجدنا من أعمال المكلفين ما يطلب ويقصد به الله عرفنا بأنه عبادة، فصرفه لغير الله لا يجوز. طيب، قال ادعوني، الدعاء وعمل المكلف طلب أن يقصد به الله، فدل على أن الدعاء عبادة. نعم. ودليل الخوف وخافوني. وخافوني، نعم. هذا أيضا عمل المكلف الخوف طلب أن يصرف لله سبحانه وتعالى، فدل على أن من الخوف ما يكون عبادة، وهو خوف السر والمراقبة. خوف السر والمراقبة. نعم. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء أمل الخير، ويرجو لقاء ربه يعني يرجو الله، فيصرف الرجاء لله سبحانه وتعالى فيأمل الخير من ربه عز وجل. نعم. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهنا طلب منك أيها المكلف أن تصرف توكلك لله عز وجل. والتوكل غير الوكالة، الوكالة إسناد لفظي، والتوكل اعتماد قلبي. فيجوز أن أقول وكلتك يا سعد، ويجوز أن أقول وكلتك يا سعد، هذا عقد معروف في أبواب المعاملات والعقود، وكلتك يا سعد. لكن لا يجوز أن أقول توكلت عليك يا سعد، لأن التوكل اعتماد قلبي ولا يكون إلا على الله. طيب، هل يجوز أن أقول توكلت على الله وعليك يا سعد؟ لا يجوز. طيب، هل يجوز، لأن التوكل حق محض لله تعالى. طيب، هل يجوز أن أقول توكلت على الله ثم عليك؟ اختلف العلماء، لكنهم يتفقون على أن التوكل الذي يراد به الاعتماد القلبي لا يكون إلا لله، وإنما قالوا بأن التوكل الذي يكون للمخلوق على وجه التعقيب إنما هو الوكالة، والوكالة باب آخر. وأما التوكل القلبي فلا يكون للمخلوق لا بالعطف، لا بالانفراد ولا بالعطف ولا بالتعقيب. الاعتماد القلبي لا يكون للمخلوق لا على وجه الانفراد فلا أقول توكلت عليك، ولا على وجه العطف أقول توكلت على الله وعليك، ولا على وجه التعقيب أقول توكلت على الله ثم عليك. كما أنه لا يجوز أن أقول أسجد لله ثم لك، أو كما أنه لا يجوز أن أقول أسجد لك، أو أسجد لله ولك، أو أسجد لله ثم لك. أين الجائز من هذه الثلاث؟ ها؟ كلها لا تجوز. كذلك لا يجوز توكلت عليك وتوكلت على الله وعليك وتوكلت على الله ثم عليك. لماذا؟ لأن التوكل حق محض لله تعالى، لا يكون للمخلوق منه شيء، لا طرفة عين ولا أقل من ذلك. طيب، كيف نجيب عن قول بعض أهل العلم أنه يجوز على وجه التعقيب؟ نجيب عنه بأن مرادهم في التوكل على وجه التعقيب الوكالة، والوكالة جائزة للمخلوق، الوكالة جائزة للمخلوق على وجه الانفراد أو على وجه التعقيب. نعم. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله حسبه يعني كافيه. نعم. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغبة من مراتب الرجاء، والرهبة من مراتب الخوف، والخشوع سكون القلب، الخشوع سكون القلب، وكذلك الجوارح بمعنى الطمأنينة. نعم. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. الخشية أعلى مراتب الخوف، الخشية أعلى مراتب الخوف. نعم. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة الرجوع إلى الله، الإنابة الرجوع إلى الله. والفرق بين النوبة والتوبة أو التواب والمنيب أن التوبة تكون عقب ذنب، والنوبة والإنابة تكون دائما، دائما بذنب أو بغير ذنب. كن منيب لله، كن منيبا لله بمعنى رجاعا لله عز وجل، رجاع لله عز وجل، ترجع له دائما سواء أذنبت أو لم تذنب. فهذا معنى الإنابة. فالإنابة الرجوع دائما بذنب أو بغير ذنب، وأما التوبة فهي الرجوع عقب الذنب. نعم. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. وهذا تقدم معنا حقيقة الإسلام في القسم الثاني من هذه الرسالة. فالإسلام استسلام في الظاهر، أي عبودية، فأنت عبد لله، شرفك في عبوديتك. وهذا يرد على الذين يدعون إلى الحرية، فكمال الحرية في عبادة الله، وكمال الرق والرق وأخبث الرق في عبادة الهوى وطاعة الخلق. وأما عبادتنا لله فهو استسلام لله عز وجل، وهذا أكمل الحرية البشرية بأن تكون عبدا للخالق وحده ولا تعبد أحدا من الخلق. نعم. ولو تتأملون في شعائر الإسلام الظاهرة كلها دليل على استسلامك. شعائر الإسلام الظاهرة، لما فسر النبي عليه السلام الإسلام بأنه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره، فهذه كلها تدل على أنك مستسلم لله. تقف بين يديه تصلي، تركع له، ترفع له، أنت مستسلم. تضمأ في النهار وتجوع في النهار، أنت مستسلم. تقلع الثياب وتقصد بيت الله الحرام وتطوف بين على حجر وتسعى بين جبلين، أنت مستسلم. تخرج مالك ملكك لك أنت بطيب نفس منك بأمر شرع الله عز وجل بأمر الله تعالى لك، أنت مستسلم. فدل ذلك على أن ما نراه من أركان الإسلام كلها تدل على استسلامك لله، أي أنك عبد لله سبحانه وتعالى. نعم. وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة. والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا حكم إلهي أن من دان بدين غير الإسلام فهو كافر وهو خاسر، وهذا يرد به على الذين يصححون أديان المشركين، وأن هناك أديان قد يصيب أهلها ويدخلون الجنة باجتهادهم، هذا كله باطل. كل دين غير دين الإسلام فهو مردود غير مقبول وهو خاسر، لأن الله تعالى خلق الخلق للتوحيد وأرسل الرسل للتوحيد وأخذ علينا العهد بالتوحيد والفطرة للتوحيد والعقل يدل على التوحيد. فمن أشرك بالله عز وجل فهو خاسر ولا يدخل الجنة خاسر أبدا، محرم عليهم. إذا كان النبوة وهي نبوة على مرتبتها وعلو رتبتها لا قيمة لها مع الشرك بالله عز وجل، قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك، فدل ذلك على أن الشرك والعياذ بالله خسارة. نعم. ودليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا وهما ركنا لا إله إلا الله، فلها ركنان نفي وإثبات، النفي لا إله والإثبات إلا الله. ومعنى لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، لأنها نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فكل ما يعبد من دون الله مهما كانت رتبته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، كلهم لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله عز وجل. نعم. كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. براء مما تعبدون لا إله إلا الذي فطرني إلا الله. إذن القضية في لا إله إلا الله قضية عبودية أم قضية خالقية؟ عبودية. وهذا يرد به على الذين يقولون لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله. نقول لو كان لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لكان إبليس من أهل لا إله إلا الله، فهو يعرف بأن الله خالقه وأن الله ربه، يقول ربي بما أغويتني. فالقضية في لا إله إلا الله قضية تألهية تعبدية، معناها لا معبود بحق إلا الله، لا مألوه بحق إلا الله، لا نتأله إلا لله سبحانه وتعالى. والآية فسرتها وقال الشيخ هنا قال وتفسيرها الذي يوضحها، قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي أنني لا أعبد إلا الله سبحانه وتعالى. والآية التي تليها إن شاء الله. نعم. وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. من أين جاء الشيخ محمد بهذه الأربع؟ طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر وأن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. من أين جاء بهذه الأربع؟ بس من أين؟ أين بقية مصدرها من استقرار؟ هذا أنت جبت الرابع فقط أن لا يعبد الله إلا بما شرع. ها؟ من أين طيب؟ ها؟ هذا جزء واحد منها. لا أنا أريد الموجبة للتقسيم الأربع، لماذا ليست بخمس ولا ست؟ أحسنت. كل ما نتكلم نحن جميعا كل كلام البشر إما خبر أو إنشاء، الجملة فكل ما خرج من شفتي النبي عليه السلام إن كان خبرا صدقناه فيه وإن كان إنشاء، الإنشاء إما أمر أو نهي، فالخبر نصدقه مباشرة والأمر نمتثل به والنهي نجتنبه. فإذا كل ما خرج من بين شفتي النبي عليه السلام نطيعه فيما أمر، نجتنب ما نهى عنه وزجر، نصدقه فيما أخبر، فهو رسول من ربي عز وجل. فكل ما بين شفتيه أخذناه منها، أخذنا من هذه الثلاث. بقي الرابعة تصديقه ولا يعبد الله إلا بما شرع، بمعنى أن جميع ما يعمله النبي عليه السلام فإننا نأتسي به، إذ قد يقول الإبن مع أبيه والتلميذ مع شيخه شيخي، أصدقه في كل ما أخبر وأطيعه في كل ما أمر وأجتنب ما نهى عنه أبي وزجر. ها؟ نقول لكم هل تعبد الله تعالى بما شرع أم بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم؟ فامتاز النبي عليه السلام بالصفة الرابعة بأن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أخذنا هذه الأقسام الأربعة في حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. المرتبة الثانية الإيمان، وهو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل في على هذه الأركان 6 قوله كله من الله، أي أنه ما يحصل في الوجود شيء إلا بقدر من الله، ما هناك شيء خارج عن قدر الله عز وجل لا من خير ولا من شر، فكله تحت تقديره وتحت تدبيره وتحت أمره سبحانه وتعالى. نعم. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. المرتبة 3 الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان مرتبته مرتبة أعلى من مرتبة الإيمان والإسلام، وهي مرتبة المراقبة، والناس فيها على رتبتين كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى على وجه التفصيل والشرح في جامع علوم الحكم. والنبي عليه السلام قسم الإحسان إلى مرتبتين، قال أن تعبد الله كأنك تراه، هذه مرتبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه مرتبة أخرى، والأولى أولى وأقوى، ومرتبة الأنبياء والصديقين هي المرتبة الأولى، أن يعبد الله كأنه يراه. فإن تعذر عليك أن تعبد الله كأنك تراه بأن تكون مستحضر لمراقبة الله عز وجل في جميع حركاتك وسكناتك، فينبغي أن لا يخفى عليك الله عز وجل عند مقارفة الأعمال بأن تستجلب المراقبة. قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني استحضر علم الله، استحضر قدرة الله عليك، استحضر هذا علم يستجلب. وأما الأولى فهي معرفة حاضرة ما تغيب عنك في كل تصرفاته وكل حركاته وسكناته، كأنه يرى الله عز وجل. وأما المرتبة الثانية فهي تستجلب وتطلب، بمعنى أن تذكر قدرة الله ويذكر علم الله ويذكر نظر الله إذا كاد الشخص أن يقع في معصية أو ذنب. نعم. قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فقال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، قال صدقت، قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال صدقت، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال فمضى فلبثنا مليا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. حديث جبريل متن نبوي، متن فيه أصول الإسلام، فيه أدب الطلب، فيه قواعد الملة، فيه أركان الإيمان، فيه التربية والسلوك وتهذيب الروح، فيه أخبار الساعة وأشارة الساعة، فهو حديث عظيم ينبغي لطالب العلم أن يحفظه وأن يجعله مدار للدروس وإحياء المجالس بالذكر، أن يقرأ هذا الحديث، مجرد قراءته علم، وإذا شرح فهو خير على خير. نعم. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. عد المؤلف رحمه الله تعالى اسم إلى الجد الرابع، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، عد إلى الرابع، ثم ألحق هاشم بقريش، وقريش ألحقه بإسماعيل، وإسماعيل من ولد إبراهيم عليه السلام. لا شك أن الجميع من حضر كلكم من بني آدم، أمامي آدمي ليس بكائن حي آخر، لكن من عد إلى رابع جد ثم ألحق الجد ببطن من بطون العرب فهو ذو نسب، يعتبر ذو نسب، إذ لا يطلب من الإنسان أن يلحق نسبه بآدم عليه السلام، لأنه متيقن بأنه آدمي أمامي، لكن المطالب منك أن تسوق إلى رابع جد ثم تلحق من الجد الرابع إلى بطن من بطون العرب، عند ذلك تكون ذا نسب. الأنساب تثبت بأمرين اثنين، بالاستفاضة وبالإسناد، فإن وجد الإسناد فحسن، وإلا فبالاستفاضة والناس مؤتمنون على على أنسابه بأن فلان من ثقيف وفلان من هوازن وفلان من أزد وفلان من جهينة وفلان من سليم أو البلد الفلاني غالبهم من سليم البلد الفلاني غالبهم من هذيل، لا بأس هذا بالاستفاضة ولا حرج في ذلك. فإن عد لرابع جد وألحق الجد الرابع ببطن من بطون العرب كما صنع المؤلف هنا رحمه الله فإنه ذو نسب، وأشرف النسب نسب محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. نعم. وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة. فالنبوة وحي والرسالة تكليف، النبوة وحي والرسالة تكليف، فالنبي عليه السلام رسول ومكلف، نبي ومكلف، كلف بالرسالة، كلف بالرسالة. نعم. بعثه الله بالندارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها وعداوتها وأهلها وفراقها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة ولم ينقطع عن الدعوة للتوحيد، بل مكث بعد 13 سنة في مكة على التوحيد، ثم لما عاد ذهب إلى المدينة أيضا لم ينقطع عن الدعوة للتوحيد وتقية التوحيد حتى في آخر لحظات حياته. أخذ خميصة ويمسح بها على وجهه ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي الهجرة لها معنيان. المعنى الأول الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي الأكمل والأفضل، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه هجرة شرعية وواجبة إذا تيسرت وقامت شروطها. الهجرة الثانية الهجرة من بلد لا يستطاع أن يعبد الله فيه إلى بلد يستطاع أن يعبد الله فيه حتى وإن كان كافرا، حتى وإن كان بلد هذا بلد كافر، فإن هذه تسمى هجرة. مثل ماذا؟ مثل هجرة الحبشة، سميت هجرة الأولى والثانية هجرة، مع أن البلد كان بلد مسلم ولا كافر، بلد كافر يحكمه نصراني. فهذا معنى آخر لمعاني الهجرة. المعنى الأول والأكمل أن تهاجر بلد الكفر إلى بلد الإسلام. المعنى الثاني إن تعذر ذاك فهاجر البلد الذي لا تستطيع أن تعبد الله تعالى فيه إلى بلد تستطيع أن تعبد الله تعالى فيه. هذا تنبيه ينبغي أن تفطن له. تنبيه آخر مهم أيضا، لا علاقة للهجرة بالحدود السياسية ولا بالأقاليم الأرضية، لا علاقة للهجرة بالحدود السياسية ولا بالأقاليم الأرضية. بمعنى أن قد يهاجر الشخص من مدينة في أرض كفرية إلى مدينة أخرى يحكم فيها بشرع الله وللمسلمين جمعة وجماعة ويقضى فيهم بأمر الله عز وجل، فلا بأس يهاجر من هذه إلى هذه. إن تعذر أن تهاجر لبلد يحكم بشريعة الله على وجه العموم وحاكم مسلم وله بيعة، فلا يتعذر لك أن تهاجر من مدينة في أوروبا إلى مدينة أخرى لا يقع ولا ينتشر فيها الكفر، بل ربما يكون في مدينة واحدة. قد شخص يتعذر عليه أن يهاجر مثلا من باريس إلى الجزيرة العربية أو إلى بلد عربي يحكم بشرع الله، نقول هاجر من باريس مثلا إلى مدينة أخرى يكثر فيها المسلمين، ما تستطيع هاجر من ذلك الحي أو الضاحية التي تعيش فيها إلى ضاحية فيها جمعة وجماعة ومسلمون يجتمعون ويقوم بعضهم بشأن بعض ويرعى بعضهم مصالح بعض فتنضم إلى حوزة المسلمين، ولا حرج في ذلك، فإن هذا ضرب من أنواع الهجرة. نعم. وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. مرت بنا كلمة المستضعفين مرتين، كنا مستضعفين وإلا المستضعفين، مستضعفون ذمهم الله ومستضعفون عذرهم الله، فدل ذلك على أن الاستضعاف استضعافان، استضعاف محروم مرحوم واستضعاف مذموم، استضعاف مرحوم واستضعاف مذموم. الاستضعاف المذموم هو الذي يكون بالاعتذار بالدنيا، هو الذي يكون هو الذي به يتعلل بالدنيا وفيه حرص على الدنيا، فهذا مذموم، هذا مذموم، وهو الذي ذمه الله تعالى، قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. نعم. والاستضعاف المرحوم هو الذي تعذرت من دونه سبل الهجرة، الاستضعاف الذي تعذرت بسببه سبل الهجرة، لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ما عندهم حول ولا قوة يهاجروا من بلد إلى بلد ولا يعرفوا طريقة الهجرة، فهؤلاء مرحومون. نعم. كما جاء في الآية. نعم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. عسى للتحقيق، يعني عفى الله عنهم، عسى هنا للتحقيق يعني عفى الله عنهم. نعم. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها من عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله له الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم. الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد 19 من الفتاوى، المجلد 19 من الفتاوى، عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للثقلين، عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للثقلين، رسالة مهمة، وتكلم فيها أيضا عن بعض أخبار الجان وعن أحكام الرقية وكيف يرقي الإنسان من الجان ولبس الجان بالإنس وما شابه ذلك، المسائل المهمة. نعم. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والدليل على موته صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. الميت غير الميت، الميت هو الذي فارق الحياة، الميت هو الذي فارق الحياة، وأما الميت فهو الذي يؤول إلى الموت، فهو الذي يؤول إلى الموت، أي مآله الموت. فمعنى إنك ميت، الآية نزلت والنبي عليه السلام حي، كيف يقول إنك ميت؟ يعني مآلك الموت، وهم مآلهم الموت، وهذا معنى إنك ميت وإنهم ميتون، أي مآلك للموت ومآلهم للموت حتما، لأن جميع الإنس والجن يموتون. نعم. والناس إذا ماتوا يبعثون، ودليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فإذا على الهامش لا حياة إلا على الأرض، فالأرض روضها الله للحياة، فلا يضحك عليكم من يقول هناك إن شاء الله فنادق في عطارد وشجر مفروشة فوق القمر، هذا كله كذب في كذب، أبدا، لا حياة إلا على الأرض، فالأرض روضها الله، وليست الأرض كوكب كما يقال، كوكب الأرض، الأرض أرض، لو كانت كوكبا لاحترقنا، وإنما لو كانت كوكبا لاحترقنا وأحرقت من فوقها، ولكنها أرض روضها الله للمعيشة حتى نعيش فوقها، فلا حياة إلا على الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم. فإذا من الذي يخرج من هذا الخطاب؟ كلنا خلقنا منها وفيها نعاد ومنها نخرج، حتى عيسى عليه السلام الذي رفعه الله إليه أين يذهب؟ يعود إلى الأرض ويكمل حياة ما شاء الله من حياته ثم يموت عليها ثم يبعث وينشر منها. نعم. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. نعم. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذه في فائدة للداعي الله عز وجل أن يجمع ما بين البشارة والنذارة. اجمعوا ما بين البشارة والنذارة في حساباتكم في تويتر، في تعاملكم مع الناس، في خطبكم، في خطاباتكم، في دعوتكم. لا يغلب عليكم جانب النذارة فيقنط الناس من روح الله، ولا يغلب عليكم جانب البشارة فيأمن الناس من مكر الله، وإنما سددوا وقاربوا وانظروا إلى حاجة المدعوين، فإن رأيتم بأن عندهم انفلات وضعف تمسك بدين الله فسوقوهم بصوت الخوف ونادوهم إلى الله عز وجل، وإن رأيتم عندهم إقبال ونشاط في الطاعة فبشروهم بما عد الله تعالى للمطيعين. وهكذا ينبغي أن نكون ما بين البشارة والنذارة، لأن أصل توحيد الناس يقوم على الخوف والرجاء، فبشارتنا تغذي الرجاء ونذارتنا تغذي الخوف. نعم. وأولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من الطغيان، مأخوذ من الطغيان. وإذا طغى الماء أي تجاوز الماء، لما طغى الماء أي تجاوز حده. فالطاغوت ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. وتأملوا أن المعبود والمتبوع والمطاع كل هؤلاء مما وقع الناس في عبادته من دون الله، وهذا يؤخذ منه أنواع الشرك. فهناك شرك في الاتباع، وهناك شرك في الطاعة، وهناك شرك في العبادة. نعم. والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب. من هذه من تقال للعاقل أو لغير العاقل؟ للعاقل. إذن الطاغوت يكون في الأعيان، والجبت يكون في المعان. الجبت والطاغوت، الجبت يكون في المعان كالكهانة والسحر، هذه كلها جبتوية، هذه كلها من الجبت، كما جاء عن عمر رضي الله عنه قال: الجبت السحر والكهانة. وأما الطاغوتية تكون في الأعيان، من عبد من فهذا يقال عنه طاغوت. قد يطلق الطاغوت على بعض المعاني تجوزا، قد يطلق الطاغوت على بعض المعاني تجوزا، كالحكم بغير ما أنزل الله يقال عنه طاغوت تجوزا، كذلك المجاز يقال عنه طاغوت، التأويل يقال عنه طاغوت، التقليد والتعصب المذموم يقال عنه طاغوت، كما ذكر ابن القيم في رسالته في كتابه الصواعق المرسلة. نعم. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام. رأس الأمر الإسلام، المراد بالإسلام هنا التوحيد. رأس الأمر يعني الدين الإسلام، فالمراد بالإسلام هنا التوحيد. نعم. وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ورحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل، بحق قراءتي لهذه الرسالة على شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وشيخنا الشيخ إبراهيم بن راشد الحديثي، وشيخنا الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن عتيق، وجماعة كلهم يروونها بأسانيدهم إلى شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أجيزكم جميعا ممن حضر هذا المجلس كله أو بعضه أن تروا عني هذه الرسالة بإسنادها المتصل المحرر في ما كتب من إجازات هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. سائل يسأل: ما معنى الهجرة؟ أتمنى منكم ما معنى الهجرة؟ أتمنى إعادة ذكرها. ما ذكر في الهجرة؟ الهجرة نعم، تكلمنا عن الهجرة وأنها على قسمين: هجرة من بلد الإسلام إلى بلد الكفر، وهجرة من بلد لا يعبد الله لا يستطاع أن يعبد الله تعالى فيها إلى بلد يستطاع أن يعبد الله تعالى فيه. فهذه الهجرة: الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو الانتقال من بلد لا يستطاع أن يعبد الله تعالى فيه إلى بلد يستطاع أن يعبد الله تعالى فيه. نعم، أحسن الله إليكم. هل أولياء الشيطان كعلماء الصوفية وغيرهم يعلمون في حقيقتهم أنهم على خطأ؟ لا يشترط، لأن ليس كل من حلف عن دين الله يكون معاند. إذا كانوا يعلمون أنهم على ضلال فإن هؤلاء يعدون من أهل العناد، ومنهم من يعد من الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهم على ضروب وعلى على على على أضرب وعلى أقسام. منهم من يعتقد بأنه على حق وأن غيره على باطل، ومنهم من هو دجال أكال للمال بالباطل ويعرف بأنه على ضلال، ويعرف بأن الذي في الضريح أو في القبر ليس ولي من أولياء الله ولا ينفع ولا يفيد، وإنما يريد أن يتكسب المال. نعم، أحسن الله إليكم. من أراد أن يتخصص في فن من فنون العلم الشرعي فبأي الفنون تنصحونه خاصة في مثل هذا الزمن؟ التوحيد هو ينبغي أن يكون هو الأساس، وهو العلم المطلد المتفق في كل الفنون، فما لأن كل الفنون ما هي إلا وسيلة تؤدي إلى التوحيد. فتعلم اللغة لتحقيق التوحيد، تعلم التفسير لتحقيق التوحيد، تعلم أصول الفقه لمعرفة الحلال والحرام وتحقق التوحيد، تعلم مصطلح الحديث لتعرف المقبول والمردود لتعبد الله تعالى وتحقق التوحيد. فكل العلوم مؤدية لتوحيد الله عز وجل، فلا شك أن علم التوحيد مهم. أو باختصار، عليك بالفقهين: فقه العبادة هو فقه الأكبر التوحيد، وفقه الأحكام بالحلال والحرام والأمر والنهي. وكل العلوم ما هي إلا وسائل وآلات توصل بنا إلى هذين الفقهين: مصطلح الحديث، أصول الفقه، قواعد اللغة، البيان. كل هذه الأمور تؤدي بنا إلى توحيد الله عز وجل ومعرفة أمر الله ونهيه. نعم، أحسن الله إليكم. ما الفرق بين أركان الإيمان وشعب الإيمان؟ شعب الإيمان شعائر الإيمان، أركان الإيمان لا يقوم الإيمان إلا عليها، وأما شعب الإيمان شعائر الإيمان وعلامة الإيمان، وهي كثيرة جدا. جاء بضع 60، جاء بضع 70، جاء وربما تكون أكثر. وكل عمل صالح، ابن القيم رحمه الله تعالى في أول مدارج السالكين ذكرها بالحسبة الرياضية، فأنت ما بين فعل وترك، وعندك قول واعتقاد وجوارح، وعندك التكاليف الخمسة: واجب ومندوب ومباح أردت به وجه الله تعالى، ومكروه يترك لله تعالى، ومحرم يترك لله تعالى. فهذه خمسة: فعلا بالقول، خمسة فعلا بالقلب، خمسة فعلا بالجوارح، خمسة تركا بالقول، خمسة تركا بالقلب، خمسة تركا بالجوارح. وخذ على هذه القسمة والحسبة كم عدد شعب الإيمان، كثيرة جدا. يجملها ويضمها أن كل طاعة فهي من شعب الإيمان، كل طاعة سواء قولية أو قلبية أو عملية فهي من شعب الإيمان، والناس يتفاوتون فيها لا يتساوون، وهي التي يبنى عليها زيادة الإيمان ونقصانه. لكن أين الذي لا يصح الإيمان إلا به ويأتي به أبو بكر ويأتي به أدنى المؤمنين مرتبة؟ الإيمان، أركان الإيمان الستة فلا يصح الإيمان إلا بها. نعم، أحسن الله إليكم. شيخنا الكريم المتأمل لكتب الإمام المجدد محمد بن الوهاب يجد أنه رحمه الله يبدأ كتبه بدون مقدمة، فلماذا؟ الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى أثري المنشأ، أثري الفقه والتدين، فيه نفس الأئمة من قبل، صنع كالبخاري رحمه الله. البخاري ليس له مقدمة فلا عيب ولا تثريب، بل عند التأمل أن ما عقده شيخ الإسلام رحمه الله من أبواب في كتاب التوحيد هي بمثابة المقدمة، فبدل أن يتكلم هو جعل الكلام على شكل أبواب وتراجم، وهذا من الفقه والفطنة منه رحمه الله، لأنه كأنه أراد أن يقطع الطريق على الخصوم، إذ لو تكلم بكلامه مجردا للخصوم بدأ الخصوم يتلمضون ويعاندون في كلامه، لكن عندما باغتهم بكلام الله وكلام رسول الله وسبكه سبكا كأنه مؤلف في مقدمة، فما عقده في كتاب التوحيد وفي باب من حقق التوحيد وفي باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، باب الخوف من التوحيد وباب دعاء التوحيد وباب تفسير التوحيد، هذه بمثابة المقدمة والتمهيد، بدليل أنه لما ختم باب تفسير التوحيد قال وتفسير هذه الترجمة ما يأتي بعدها من أبواب، فكأن ما هذا الباب وما قبله ما هو إلا مقدمة وتمهيد لمؤلفه، وما بعده هو الدخول في صلب كتاب التوحيد، فجعل كتابه على هذه الطريقة ولا تثريب عليه ولا عيب. فما زال أهل العلم يصنفون المؤلفات في السنة، سنن الترمذي ليس له مقدمة، سنن النسائي ليس له مقدمة، سنن ابن ماجه ليس له مقدمة، سنن ابي داود ليس له مقدمة، وإنما رسالة مختصرة كتبها إلى أهل مكة، صحيح البخاري ليس له مقدمة، فلا عيب ولا تثريب في ذلك. نعم أحسن الله عليكم. نختم بهذا السؤال، ما حكم السفر لبلاد الكفر للسياحة؟ للسياحة المجردة لا تجوز، لا تجوز، لأن الإنسان يتعرض إلى فتنة ويبتلى في دينه، لكن إذا كان لمصلحة كتجارة كطب كعلم كان يكون سفير لدولة الإسلام ومصلحة مصالح المسلمين لا بأس، وأما لمجرد السياحة فإن هذا لا يجوز، لأنه يقع في صنوف الفتن ويرى الكفر بعينه، والمؤمن لا يحتمل أن يرى أمثال هذه الأمور، وقد جاء في الحديث أنا بريء من مسلم مات بين ظهراني المشركين. نعم جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم خير.